هذه الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوة الكرام على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى وما زلنا في كتاب الصيام وأبواب الصيام وقفنا عند باب جديد وهو باب صوم التطوع وما نهي عن صومه عقد فيه الحافظ عدة من الأحاديث التي وردت في صوم التطوع والأحاديث التي وردت أيضا في النهي عن صوم بعض الأيام ويظهر في ذلك بأنه هناك أيام فيها فضل فجاء الشرع ببيان جواز الصوم في هذه الأيام وهناك أيام نهى الشرع عن الصيام فيها وبعضها فيها فضل أيضا هذه الأيام ثبت فيها الفضل كما سيأتي في يوم الجمعة لكن نهي عن الصوم في هذه الأيام لحكمة أرادها الشارع اشتهى بعضها كان منصوصا والبعض اجتهد العلماء في بيان الحكمة منها ولا شك بأن صوم التطوع أو صوم كما بينا في مقدمة شرح كتاب الصيام له فضل وأجر عظيم قد جاءت السنة بالترغيب في الصيام وبيان عظم ثواب الصوم سواء كان واجبا فصوم الفريضة وصوم رمضان أو كان صوم النافلة صوم الفريضة معلوم بأن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما افترضها على العبد ثم في التطوع خص الله عز وجل الصوم بأجر عظيم عن باقي الصلاة عن باقي العبادات قال النبي في كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فالله عز وجل أضاف أجر الصوم إليه سبحانه وتعالى عليكم صلى الله عليه وسلم. أنا لغيت أبو أنس قلت أرسلت رسالة تنويه على المجموعة إن منهج الطالبين يعني الغناء اليوم وسنكتفي إن شاء الله لو اليوم الثلاثاء في درس قبل الرؤية وإلا سنعوضه يوم الجمعة كما سأبين إن شاء الله التي تليها بما تبقى في هذا الباب في المنهاج وبلوغ المرام أيضا سيكون الجمعة إن شاء الله يعني إن لم يكن الثلاثاء القادم هناك درس وأنا بينت نوهت على إلغاء الدرس منهاج أحسن الله عليك حتى نستطيع أن نعطي نوفي درس اليوم حقه لأن كتاب الصيام فيه أبواب ونريد أن يعني نأخذ ما استطعنا منه حتى لو استطعنا أننا ننهيه في رمضان في داخل رمضان يبقى استفدنا من كتاب الصوم لذلك يعني لغيت مسألة منهاج الطالبين اليوم قال فما زلنا في ثواب الصوم، والصوم قد بين الله عز وجل قال أنه لي وأنا أجزي به، فالله عز وجل جعل ثواب وأجر الصوم له، اختصه به سبحانه وتعالى وأضافه إليه إضافة التشريف، فبين ذلك على أن أجر الصوم أجر عظيم حتى لم نعلم به، ولذلك يطمع المرء في كرم الله عز وجل وفضله في الأجور العظيمة في الصوم. وجاءت أحاديث عدة في مسألة فضل الصوم، منها من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تبين فضل هذه العبادة العظيمة وصوم التطوع. ولأن الصوم فيه مشقة كما هو معلوم، المرء يمسك عن طعام وشراب وعن شهوة عدد ساعات النهار، قد يكون في الصيف فيكون فيه شدة الحرارة أيضا، فلذلك كانت العبادة فيه والأجر فيه كما جاء في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في حديث عائشة في الحج قال أجرك على قدر نصبك وجهدك، كذلك في كل عبادة كلما المرء عانى فيها أو كان فيه الجهد والمشقة زاد فيه الأجر. وأيضا الصيام حقيقة من العبادات التي قلما يدخلها الرياء، أقول قلما يدخلها الرياء، لأن الصوم لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، يعني المرء ممكن يدعي أنه صائم أمام الناس، لكن لما يكون بينه وبين نفسه في بيته وفي حاله ما أحد يطلع عليه إلا الله عز وجل، لذلك هو من الأعمال التي ليست ظاهرة، يعني ممكن تجد المرء يكون معك طول النهار ولا تعلم أنه صائم وهو صائم. ولذلك الإمام أحمد له قول يعني ليس في الصوم رياء، يعني يقصد بأن يعني الصوم يقل فيه جدا مسألة الرياء عن باقي العبادات التي تكون فيه ظاهرة. فهنا الإمام الحافظ ابن حجر افتتح هذا الباب، باب صوم التطوع، بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، علم ما رأيت الرسائل، قال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصيام، وهذا فيه بيان عدة مناسبات أو أزمنة للصيام التطوع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن صوم يوم عرفة فأجاب، ثم سئل عن صوم يوم عاشوراء فأبين أيضا، وسئل عن صوم يوم الاثنين فأجاب فيه. فالحديث له روايات أخرى، وقد تختلف الروايات بالتقديم والتأخير، يعني في هناك رواية أخرى أنه سئل أولا عن يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه، وسئل بعد ذلك عن صوم يوم عرفة، ثم سئل عن يوم عاشوراء، فيها روايات بتقديم وتأخير، لكن فيها كما بيان هذا الحديث صوم فضل يوم عرفة ويوم عاشوراء وصوم يوم الاثنين. ولذلك استدل العلماء بهذا الحديث أولا عن صوم يوم عرفة، وبين فيه الأجر، ويوم عرفة ومن أعظم أيام السنة ويوم التاسع من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس يقفون في عرفة، الحجيج يقفون بعرفة، وعرفة هو اسم مكان معروف يقف فيه الناس في مواسم الحج، في يوم التاسع من حج من ذي الحجة وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد بين صلى الله عليه وسلم بأن يوم عرفة الوقوف بعرفة وركن أصيل من أركان الحج، حتى أنه قال الحج عرفة، ما قال الحج الطواف أو الحج السعي، مع أنه أركان الطواف وسعي الإفاضة ركن أيضا من أركان الحج الأربعة، لكنه قال الحج عرفة ليبين عظم هذا اليوم وأن من لم يقف بعرفة لا يصح له حجة، وليس للوقوف بعرفة بديل أو نظير. يعني حتى طواف السعي، طواف والسعي الإفاضة إن لم يطف ويسعى يستطيع أن يستدركه على الراجح إلى قبل قبل موته، يعني معه أنه يرجع ويطوف ويسعى ويصح به الحج وإن كان ركنا. لكن يوم عرفة إن مر ولم يقف المرء ساعة من ليل من نهار أو ليل في عرفة لا يصح له الحج ولا يقبل أصالة. فقال الإنسان لما سئل عن صوم هذا اليوم فقال يكفر السنة الماضية والباقية. ومعنى يكفر، التكفير هنا يأتي كما معلوم يأتي بمعنى الستر، فالمقصود يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يستر هذا الصوم ويغطي ذنوب وسيئات ما التي فعلها المرء في السنة الماضية والباقية. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم السنة الماضية التي سبقت يوم عرفة، يعني نقول من من من من من يوم عرفة إلى يوم عرفة التي قبله، هذه سنة، هذا المقصود. والسنة والباقية والتي من عرفة الذي معه الذي موجود إلى المستقبلة. وهذا فضل عظيم ليوم عرفة أنه يكفر سنتان أو يكفر سنتين. وهذا لا تجد في أي أجر آخر من أجور الصوم، لكنه بخلاف يوم عاشوراء لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر السنة الماضية. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، ولو مناسبة أنه أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة، وكانت قريش تصومه، حتى أن عائشة ورد عنها في الصحيح قالت كانت قريش تصوم يوم عرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد أهل المدينة اليهود يصومون أيضا، قيل لهم اليهود يصومون يوم العاشر، فسأل فقالوا بأن هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام من فرعون، فقالوا نحن أحق بموسى منه. فقال إن بقيت إلى العام القادم لأصومن التاسعة والعاشر، وما أبقاه الله عز وجل فمات بعد ذلك. فكانت السنة أن يصام اليوم، يصوم اليوم التاسع والعاشر، وفي رواية يوم قبله أو بعده، ورأت عن ابن عباس البعض أوقف على ابن عباس يوم قبله أو يوم بعده، والبعض وهناك رواية أيضا موقوف على ابن عباس تكلم فيها كثير من العلماء يوم بعده ويوم قبله، احتج به من يرى صيام ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر، وإن كان الأثبت صيام اليوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر يوما قبله وبعده من باب مخالفة اليهود كما قال عليه وسلم. ومن أراد أن يصوم الثلاثة البعض خرجها على أنها من باب ثلاثة أيام من كل شهر لمن ضعف الحديث، ومن أثبت الحديث حق الحديث فيه كلام في مسألة ثبوته لعله يعني صح موقوفا عن ابن عباس ولم يصح مرفوعا، يعني استأنس بالأثر وصام التاسع والعاشر والحادي عشر وجعل ذلك هو الأكمل، والله أعلم فيه. وهذا كان المسألة الثانية في في في في في صوم يوم عاشوراء، قال يكفر السنة الماضية. والتكفير أيضا كما بينا بمعنى أنه يرفع أو يغطي أو يستر السيئات التي فعلها المرء في هذا الوقت في السنة الماضية. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، وهذا شك من الراوي في مسألة بعث فيه أو أنزل فيه، لكن والبعض قال في رواية والله أعلم تحتاج لتثبت بعثت فيه وأنزل علي فيه أيضا، الشاهد انه بين هنا فضل هذا اليوم في الصيام، انه يوم ولد فيه وبعث فيه، طبعا او انزل علي فيه، انزل علي فيه اي نزل علي القران، وبعث يعني كانه لو قلنا الفرق بين النبي والرسول، فلما انزل عليه القران فكان نبيا، ولما بعث فكان رسولا. لو قلنا الفرق بين الرسول والنبي يعني، وإلا ممكن يقال الرسول والنبي واحد، فالمقصود بأن لما أنزل بعث، ويعني لا إشكال في ذلك، لكن على التفريق بين بعثت وأنزل فيه وأنزل علي فيه. وهنا لا شك بأن هذا يبين فضل اليوم، إنه ليس فقط يوم الولادة. هو طبعا في حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين والخميس، قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذا أصبح هناك أيضا في علة أخرى في صوم يوم الاثنين، يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه فيه وبعث فيه، أو ويوم ترفع فيه الأعمال فيحب أن ترفع فيه الأعمال وصائم. فكان هذه مناسبات، هذا حديث أسامة بن زيد الله في مسألة صوم يوم الاثنين، وإن كان لم يذكر في صوم يوم الاثنين الأجر كما ذكر في يوم عرفة ويوم عاشوراء، لأنه قال سلام ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل فيه، كأنه هذا فضل اليوم، لكن هو قال وترفع فيه الأعمال وأحب أن ترفع فيه الأعمال وأنا صائم، كما جاء أيضا في صوم شعبان إنه هذا شهر ترفع فيه الأعمال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام من شعبان، إن هذا اليوم الذي يحب أن ترفع فيه الأعمال، الشهر الذي ترفع فيه الأعمال وهو صائم. طب هذا شرح الحديث في مسائل كثيرة حقيقة، يعني أكثر من مسألة فقهية وفيها فوائد يعني عظيمة جدا من هذا الحديث. نقول أولا في مسألة التكفير، تكفير السيئات، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة يكفر سنة ماضية وباقية، ويوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، وقلنا أن تكفير الذنوب يعني هو رفعه وستر المعاصي التي يفعلها المرء. وأولا في يوم عرفة يعني نبين في مسألة يعني أرجع لها، أن صوم يوم عرفة هنا على نص الحديث على أنه فضل صوم يوم عرفة عام، سواء لأصحاب الموقف أي الحجيج أو الذين ليسوا في عرفة، النص يبين أنه عام، وأن فضل يوم عرفة صومه يوم عظيم، سواء كان أهل الحج الحجاج أو غير الحجاج، وهذا قول عند بعض أهل العلم. وإن كان القول الثاني في ذلك، وأن المستحب صومه يوم عرفة لغير الحجيج أو لغير الحجاج، وأن البعض قال بكراهة الصوم للحاج في يوم عرفة، واستدلوا على ذلك بحديث أم لها كانت معه في الحج، لا يحضرني الأم، طيب يعني لعلي وهمت في روايات الحديث التي كانت في الحج، فلما شك الصحابة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن أرادت أن تتأكد من صومه، فأرسلت إليه بقدح من لبن أو من حليب، فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم على دبته فشرب منه، فلما شرب منه علموا بأنه لم يكن صائما، فأهل العلم قالوا بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يبين بأنه الأفضل للحاج يوم عرفة ألا يصوم، بل يكون على فطر، أن يكون على فطر حتى يستطيع أن يقوم بالدعاء في هذا اليوم المبارك، لأنه هذا يوم الدعاء، الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، ف فحتى يكون عنده القوة والقدرة على أنه يدعو فإنه يكون على فطر أفضل له. وقالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا سلم في هذا الموقف يبين على أن الفطر أفضل لغير الحاج للحاج، وأن غير الحاج هو الذي مشروع له هذا الصوم. وإلا ظاهر الحديث يبين مشروعية مشروعية الصوم حتى للحاج، لأنه لا يقول، لكن نقول الصحيح الراجح في ذلك اللي عليه الجمهور أن المشروع لمن يقف في عرفة أن يفطر. والمشروع للنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا شك أن فعله في هذا الوقت هو أفضل ما يكون. طيب، إذن هنا هذا من مسألة الصوم الأفضل لمن كان في يوم في عرفة على من الحج أن يفطر ذلك اليوم ليستعين على هذا اليوم، على هذا اليوم الذي يحتاج إلى الدعاء والقوة إلى غير ذلك. وأن الصائم لا شك أنه يأتي في آخر اليوم يتعب قبل الإفطار، وهذا هو ساعة الاستجابة وهذه أوقات الاستجابة. طيب، هذا بالنسبة ليوم عرفة في مسألة الاستحباب للصائم من متى يصوم، يعني في هل الحجاج أو غير الحجاج. الأمر الثاني مسألة التكفير السيئات، وهذه مما اختلف فيها العلماء. قال يكفر السنة الماضية أو الحق والبقية. طيب، هل يكفر الصغار والكبائر أم يكفر الصغائر فقط دون الكبائر؟ هذه على قولين عند أهل العلم. قالوا بأن الذي يكفر هو فقط الصغائر وليس الكبائر، أن هذا الحديث خاص بالصغائر وليس بالكبائر. فالكبائر كالزنا والربا والعياذ بالله أو السحر أو غير ذلك أو القتل، قالوا هذه لا تكفرها الأعمال الصالحة بل يكفرها التوبة، لابد من توبة. واستدل الجمهور على ذلك من قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فدل ذلك على أن التكفير السيئات يكون باجتناب الكبائر. فقالوا إذن صوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء يكفر فيه الصغائر ولا يكفر فيه كبائر، يعني تكفير حتى الصغائر كان أيضا مشروط باجتناب الكبائر، وهذه إشكال أيضا آخر، فضلا على أنه يكفر الكبائر، ده تكفير الصغائر أيضا مشروط باجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طب الاجتناب كيف يكون؟ بالتوبة، يعني لو فعل يتوب. واستدلوا أيضا الجمهور من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أم الفضل، نعم، جزاكم الله خير. طيب، هل أحد ممكن يستنبط من الحديث هذا كيف استنبط الجمهور قولهم بأن التكفير هنا يكون للصغار ليس للكبائر؟ احنا نتكلم عن يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهم استدلوا بحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأين وجه الدلالة؟ في المسألة معنا. لا أنا أقصد انتبهوا معي، الحديث إحنا نتكلم عن يوم عاشوراء ويوم عرفة، ما نتكلم عن مطلق الكلام عن يوم عاشوراء وعرفة. فاستدل الجمهور بهذا الحديث على أن التكفير هنا للصغائر دون الكبائر. أين وجه الدلالة من الحديث؟ الحديث بيتكلم يعني بعضكم بيقترب لكن ما وصل للمطلوب. الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. طيب خلينا عشان الوقت أجيب ولا خلاص، بس اللي عنده شيء يكتب سريعا بارك الله فيك عشان ما نقف كثير فتقطع معنا. ايوه نعم احسنت يا مشاهد، هذا هو المقصود. يعني انت بتحومتي حواليها في الاول وبعدين لما انا ايه قلت بتحوموا ابتديتوا تركزي اكثر في المساله. هم قالوا اذا كانت الصلوات الخمس والجمعه ورمضان وهذه عبادات فرائض وعبادات عظيمه جدا، أعظم العبادات الفرائض، فإذا كانت الفرائض لم تكفر إلا الصغائر فيكون من باب الأعمال النافلة التي دونها كصوم عرفة من باب أولى ألا يكفر إلا الصغائر فقط. وهذا القول الأول في المسألة وقول الجمهور. القول الثاني قالوا إن التكفير شامل للصغائر والكبائر، التكفير يشمل الصغائر والكبائر، وهذا قول لابن المنذر وقول ابن حزم، وهذا القول الذي رجحه ابن تيمية رحمة الله على الأئمة جميعا، واستدلوا بعموميات كما قلنا قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقالوا الحسنات هنا تذهب السيئات معرفة، فكل الحسنات تذهب كل السيئات على حسب طبعا عظم الحسنة تذهب أيضا أو يعني تكفر عظم السيئة. و قالوا أيضا جاءت أدلة أخرى رتبت أو بيانت المغفرة على كثير من الطاعات كصوم يوم عرفة الذي معنا الآن. خلاص قال لا يكفر عموم التكفير، الحديث يبين عموم التكفير، حديث يوم عرفة وحديث يوم عاشوراء يبين عموم التكفير، بل أيضا جاءت الوضوء إنه إنه إنه إنه الوضوء وفيه التكفير للذنوب. وقلنا وهذا قول وإن كان ليس جمهور أهل العلم لكن قالوا بذلك، وقالوا بأن أن التكفير يكون على الكل. ويعني لا شك أن القول الثاني يعني فيه الرجاء أن المرء يتعلق به بأن الله عز وجل يجعل التكفير لكل شيء صغائر وكبائر. أما قول الجمهور فيرون بأن التكفير الصغائر والكبائر لابد لها من توبة في ذلك. طب هذه مسألة أولى في مسألة التكفير. المسألة الثانية أن انتهينا كده من عرفة ويوم عاشوراء والترتيب في صيام يوم عاشوراء أيضا ويوم الاثنين، لأن فيه مسألة يحتج بها ويشتبه بها بعض الذين يرون بمسألة احتفالي بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعلقون بهذا الحديث ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين وقال ذلك يوم ولدت فيه، وأراد أن يستمسكوا بهذا اللفظ وهذا الحديث بمشروعية الاحتفال بالمولد النبوي، بل بعد كده قالوا بمشروعية الاحتفال بعيد الميلاد أصلا، أن أي واحد يريد أن يحتفل بمولده فله ذلك قياسا على احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهل طبعا هذا الرد عليهم يعني هذا ما يستقيم حقيقة لهم الاستدلال بهذا الحديث لعدة أمور. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أولا لم يحتفل في حياته هو بيوم مولده احتفالا، ولا الأصحاب احتفلوا بمول مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التابعين احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنهم كانوا يحتفلون فيهنئون النبي أو يقبلون أو يقيمون الأشعار أو يقيمون القصائد، مع أنه كان يقام أشعار وقصائد للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وغير ذلك، ولكن هذا كله لم يحدث لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة ولا زمن التابعين. ولا شك بأنهم أحب الناس أو يعني أفضل الناس أو أكثر الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أن يكون في هذا الأمر مناسبة لإبداء المحبة ولتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعلونه، فلو كان خيرا لسبقونا إليه في أمر ليس بأمر يعني خفي أن يفعلونه. الأمر الثاني قلنا من قبل بأن العيد توقيفي والعيد من المعاودة والاحتفال بيوم محدد كل فترة، والعيد أمر شرعي وهو عبادة، فإذا لابد له من دليل شرعي على هذا الاحتفال، والعبادة توقيفية، فإذا لو جاء حتى تنزلا وقلنا بأن جاء الشرع يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين وبين أنه هذا كان يوم ولد فيه، فنقول نحن سنقول بذلك ولكن سنقف على ما وقف فيه الشرع، لأن الأصل في العبادات التوقيف، فالذي جاء في هذا الاحتفال لو كان احتفالا لو نتنزلنا وقلنا بأن هذا فضل نقول إذن الفضل هو يكون بالصوم. إذن لو قلت أردت أن تقول أنا أريد أن أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصوم نقول إذن صوم فقط وليس لك ما غير ذلك من الصوم، لأن هذا لم يشرع، ده لو قلنا بذلك. لكن الأصل أن حتى يوم الاثنين النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل فيه العلة في الصوم علة منفردة، بل هو تكلم عن علة مركبة لنصح القول، لو قال يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي ويوم بعثت فيه، وقال أيضا في رواية يوم ويوم ترفع فيه الأعمال، فبين أكثر من علة في ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بين عن فضل يوم الاثنين ولم يحدد يوما، في فارق بأنك تحدد تسمي اليوم الذي ولد فيه وأن تجعل تاريخا لهذا اليوم، والذي يفعلونه الآن هم لا يسمون اليوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو صام اليوم الاثنين فالفضل في الاثنين. طب لو جاء مولد النبي صلى الله عليه وسلم في غير يوم الاثنين، هب أن جاء المولد وفق يوم الأربعاء، فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الأربعاء ولا كان يصوم الاثنين؟ كان يصوم الاثنين لأنه هو اليوم الذي كما قال صلى الله عليه وسلم ولد فيه، وهم الآن لا يفعلون ذلك، هم يجعلون تاريخا، ولو جاء هذا التاريخ في غير يوم الاثنين فلن يحتفلون بالصوم فيه حتى، فإذا هنا فارق احتفالهم عن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مرة في العام، بل كان يبين بأن كل أسبوع كان يصوم الاثنين لهذه الحلة الحكمة. فإنك إن أردت أيضا أن تحتفل فليس يشترط لك أنك تصوم يوم الذي اختلف في تاريخه أصلا الثاني عشر من ربيع، هذا مختلف عليه أصالة، لم يثبت ثبوتا صحيحا أنه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هناك فارق بأن تقول بأني أثبت يوما للاحتفال وأن أنا أقول أنا أحتفل يوم أصوم يوم الاثنين، لأن هذه علة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يوم مولد، وهذا غير الذي يفعلونه أو غير الذي يقومون فيه في الاحتفال أصالة. فإذا دل ذلك على أنهم ليس لهم في هذا الباب دليل أو شبه يعني شبهة دليل أصلا في جواز الاحتفال، بل معلوم أن هذا الأمر أول ما بدأ. وهذا مسألة مهمة جدا أنك تنظر، وهذا يبين لك لماذا التاريخ، دراسة التاريخ مهمة، التاريخ الإسلامي ومعرفة الأزمنة والتواريخ أنك تحتاج إليها، والعلم كله يكمل بعضه بعض، لأنه معلوم بأن هذا الاحتفال أول ما بدأ فيه بدأ في المئة الرابعة، وأول من بدأوه الفاطميون الشيعة، ثم تبعهم من تبعهم بعد ذلك. فكانت هذه بداية تبين لك أن حتى في القرون الخالية لم يكن هذا موجود، ومن بدأوه لم يكونوا من أهل السنة بل هما من الشيعة، وأرادوا أن، وكثير من البدع تدعوها وأدخلوها حتى في مصر وغير ذلك، والناس قلدوهم بالجهل وسارت حتى يومنا. وهذا يبين لك بأنك لو كان فيه خير لم يكن لينتظر القرون الخارية الثلاثة حتى يظهر ذلك. فإذا هذه المسألة ليست لهم فيها شبهة حتى في جواز الاحتفال بهذا اليوم. وطبعا لا يقاس عليه أو لا يصح أن يقاس على ذلك باقي أيام الميلاد الذي يتكلمون عنها الناس، أو يقول الاحتفال بيوم الميلاد وعيد الميلاد إلى غير ذلك، فكله ينسحب عليه الحكم من هذا من الأعياد. وطبعا أيضا يعني نسيت أن نقول أن هذا أيضا الفعل هو من باب التشبه باليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى هم الذين يحتفلون كانوا بهذه المناسبات والتواريخ التي عندهم، سواء بعيسى أو بموسى أو غير ذلك، فهذا الاحتفال أيضا فيه مشابهة لما كان يفعله اليهود والنصارى. طيب هذه مسألة أيضا التي خاصة بيوم الاثنين، انتهينا من يوم عرفة ومسائله يوم عاشوراء ويوم الاثنين. في بعض الفوائد في هذا الحديث نعرج عليها نبينها. أول شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة على السؤال قبل العبادة، وهذه مسألة مهمة جدا نحتاج أن نؤكد عليها في زماننا لكثير من الناس، وأنهم يتأسون بالصحابة ما كانوا يفعلون شيئا حتى يسألون عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انتشر كثيرا الآن أن الناس تفعل أولا ثم بعد ذلك تسأل، يذهب لعقد البيع أولا وبعد أن يعقد بيعا باطلا فاسدا في شروط محرمة يقال له كذا وكذا، طب ويأتي يسأل ماذا أفعل، يعقد عقد نكاح باطل وتعقد المرأة عقد نكاح باطل، ثم تأتي بعد ذلك ويأتي يسأل، يقوم بفعل عبادات وأمور لا يقوم بزكاته أو يقوم بالزكاة بطريقة خطأ ولا يسأل، ثم بعد سنوات يسأل وهكذا. المرء الأصل فيه أنه لا، إذا أراد أن يشرع في فعل شيء أيا كان ذلك لابد أن يسأل أهل العلم، وهذا الذي كان فعله الصحابة. الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي سئل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي يسأل؟ الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يدل لك على أن الصحابة كانوا لا يفعلون شيئا قبل أن يسألون ليتأكدوا هل ما يفعلونه مطابق للسنة أم لا. وهذا قلنا الذي أصله أصيل لابد أن نركز عليه، أن الناس لابد أن تحرص على العلم على السؤال، حتى لو قلنا بأن العوام لن يتعلمون كلهم، لكن لابد يحرصون على سؤال أهل العلم، وأيضا لابد أن يتحروا لأهل العلم الذين يسألونهم، لأن أصبح الآن الأمر مفتوحا، كل أحد ممكن يتكلم وكل أحد ممكن ينقل وكل أحد ممكن يقول يتكلم في الدين. فأيضا وجب على العامي أن يعني يتأكد من الثقة في المفتي الذي يسأله دينا من حيث العلم ومن حيث الورع أيضا، وهذا في عباداته وفي معاملاته لأنه لا يمكن للمرء أن يقوم بعمل إن أراد أن يصيب الخير فيه إلا أن يتأكد أن هذا العمل موافق للشرع، موافق من حيث أولا نيته هو كيف تكون، وموافق من حيث الهيئة والطريقة والسنة المتبعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالصحابة حتى في العبادة جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه الأيام في الصوم، رأوا النبي يفعلها، يصوم يوم الاثنين، رأوه يواصل، رأوه يصوم يوم عرفة، يصوم يوم عاشوراء، فسألوه. والفارق أن هؤلاء يسألون ليعملوا بهذا السؤال، وفي زماننا كثير من الناس تسأل فقط ولا تعمل، أو تسأل وتسأل وتسأل لتختار ما تريد حتى تعمل به. فإذا هنا الصحابة رضوان الله عليهم من أول فائدة عظيمة جدا مسألة سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا قلنا لو هنا سؤالهم من للنبي وهو الذي يعلمهم، وكان أيضا قياسا أنه من جاء من بعدهم يسألون أهل العلم، وإلا سؤال غير أهل العلم فيه مضيعة للدين وللدنيا وفيه مفاسد عظيمة جدا. جنوح الناس إلى من ليس عندهم علم ولا ورع ولا ديانة ولا دينا ويسألونهم عن أمور دينهم ويضلونهم فيقعون الناس في الزندقة وفي اتباع الهوى. لذلك العلماء، وقد بينا هذا الكلام في الأصول، تكلموا في كيف أن المستفتي أو العامي يسأل، ويسأل من، ولو احتاج، لو وجد أو سأل وشعر أن هذا الذي سأله ليس عنده العلم أو الورع، هل له ينتقل لغيره أم لا ينتقل لغيره؟ نعم له أن ينتقل لغيره، ولا يأخذ بفتوى في ذلك، ولا حرج عليه أن يسأل إن أراد أن يستيقن أن يسأل أكثر من عالم أو من مفتي إن شعر بأنه في هذا المفتي هذه المسألة ليس بإتقان أو ليس بعلم، أو هو شعر بأنه ليس عنده ورع أو تقوى في ذلك. هذا تكلم فيه العلماء. وأيضا تكلموا في مسألة الإشكالية، إن تعارضت الفتاوى نقول يعني، والعامي هنا يعذر أحيانا لأنه خاصة في هذا الزمان كل مسألة تتكلم فيها، فأصبح الآن أنت تقول بقولا يأتيك الثاني بقول آخر، لأن كثير من مسائل الفقه الفرعية فيها خلاف بين الفقهاء، يعني تجد في كلام بين الفقهاء في ذلك، فتجد العامي أنت لما تقول له شيء يقول واحد ثاني له لا ده في رأي ثاني بيقول كذا. فهنا أصبح في إشكالية عند العامي. هذه المسألة الآن إحنا نعانيها مع العوام كثيرة، العامي نفسه بيشعر بنوع من الاضطراب، وأحيانا يعذر لأنه نحن بس ما عندنا في الأمة ابن تيمية ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا موجود مالك ولا أحمد ولا أئمة النووي ولا ابن قدامة ولا هؤلاء الذين إذا قالوا قولا في زمانهم فيتبعوهم الناس. حتى قدر العلماء مع قدرهم، لكن أصبح الآن هناك تقارب كثير في العلماء، ولا يوجد كما كان قديما العالم الأوحد أو بعض العلماء الذين هم يشار إليهم فينتهي الأمر عندهم، ولو قال كلمة فصل فيها، وهذا حتى كان من المعاصين موجود، لكن طب يتغير الحال، والله عز وجل يخلف في الأمة، لكن العامي أيضا أصبح عنده اضطراب ممكن يحدث. لذلك وضعوا العلماء في المذاهب والفقهاء عند هذه المسألة كيف يتصرف فيها العامي. يعني مثلا إذا وجد أكثر من قول وعنده تساوي في الأقوال أصالة، وهذا عالم بخير وهذا عالم خير، وهذا ثقة وهذا ثقة، وهذا عنده علم وهذا عنده علم أصالة، وما ما يستطيع أن يرجح، فهنا اختلف الفقهاء على قول أنه لو أن يتخير أي أحد من القولين، يعني يأخذ من هذا أو من هذا لا حرج عليه. وقالوا كما أنه لو في قبلة يصلي واحد قال له القبلة هكذا والثاني قال له القبلة هكذا، هو عامي وهذا مجتهد وهذا مجتهد، فسيتخير أي منهما يصلي لأنه ما عنده ترجيح. فقال هنا يتخير العامي ما دام عنده المسألة ليس فيها فرق. الاثنين علماء والاثنين أهل دين وثقة لكن اختلفوا. فمنهم من قال يتخير ويفعل، ومنهم من قال لا يأخذ بالأحوط، يأخذ بالأحوط حتى تبرأ الذمة. يعني لو واحد قال لك إن هذه واجبة وهذه مستحبة أو هذه محرمة وهذه مكروه، فيأخذ بالأحوط، يأخذ بالوجوب فيفعل ويأخذ بالتحريم فلا يفعل. قالوا ليش؟ قالوا حتى تبرأ الذمة، يأخذ بالأشد بذلك. وقول ثالث في المسألة لا يأخذ بالأيسر، ويستدلون بقول عائشة حديث عائشة رضي الله عنها مقوية النبي صلى الله عليه وسلم بين أمران لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهو الآن لم يترجح له شيء. فقالوا يأخذ بالأيسر عليه، لأن الأصل مقاصد الشريعة بالتيسير، والأصل أن الذمة بريئة يعني غير مشغولة، فالأخذ بالأيسر هيكون أقرب إلى الشريعة، إلى روح الشريعة يعني. وهذه كلها محل أقوال عند العلماء. وكذلك تكلموا هذا أنك أيضا أخذت برأي وفعلت معاملة أو طريقة في الزكاة. تعالى نأخذ زي زكاة الحلي، في خلاف بين العلماء هل في زكاة في الحلي واجبة أم غير واجبة. فالبعض بيأخذ بالقول، يسأل فيأخذ بالقول بأنه ليس هناك زكاة حلي، ثم تغيب سنوات فيسمع من يقول باللجوب فينظر فيظن بأن هذا القول أرجح، له أن ينتقل، نقول انتقل. طب ماذا بقي؟ نقول له لا، ليس عليك شيء فيما بقى فيما سبق، لأنك أخذت بفتوى عالم. فإن أخذت بفتوى عالم ثم تغير عندك وأردت أن تنتقل لعالم آخر أو لفتوى أخرى، فما دام قد تعاملت وسألت أهل العلم سابقا فليس عليك شيء، إلا لو كانت المسألة خطأ نصا، يعني يخالف نصا. وهذه مسألة في القضاء بيناها وغير ذلك، يخالف نص الكتاب فهو هذا لابد أن يصحح. لكن لو كانت المسألة اجتهادية فتيسيرا هنا قالوا إنك بما سبق فليس تسأل عنه، ولكن فيما استقبلت إن تغيرت الفتوى تتبعها عليك أن تفعل ذلك. وهذه موجودة في كثير من مسائل حتى الفقه. بعض الناس يسأل في مسائل تخص الصلاة في الصوم أو في الصلاة، فيقول له هذا الحكم هذا يفطر أو هذا لا يفطر، فيظل سنوات على هذا الأمر، ثم بعد ذلك يتبين أن هذا الفتوى على اللي هو يفطر أصح. طب تقضي لا تقضي ما دام سألت أهل العلم وأفتوك بذلك، وهكذا. لكن المقصود هنا أولا أن نبين للعامي لابد أن يسأل أهل العلم، ثانيا أن يختار من يسأله، ليس كل من تكلم في الدين يصح أن يسأل، الناس طبقات، بل أحيانا في فروع الدين أيضا طبقات. يعني بعض الناس يكون عنده إتقان في أبواب معينة يشتهر بها فيسأل عنها فيها، ولا يكون بهذه الشهرة في أبواب أخرى. هذا مثلا في باب النكاح، في باب الطلاق، في باب البيوع المعاملات، في بقاء في السياسة الشرعية، في غير ذلك، ممكن تجد أيضا تفاوت بين العلماء في ذلك، وهذا يشتهر، يعني ممكن يشتهر ويعلم. لكن على العام يقول أن يتقي الله، وليس كل ما يرى أحد كما يرى بعض الناس يذهبون إلى فقط، يعني ليس تقليلا أحد يؤذن أو يقيم شعائر في مسجد وليس من أهل العلم، لكن يؤدي عبادة وطاعة عظيمة جدا لله، ويظن أن يسأله مجرد، أو واحد مجرد يرى أخ بلحية ويلبس قميص فإنه عنده شيخ فيسأله، هذا ليس. الناس العوام بتختار بهذه الأمور، لكنه لابد أن يسأل. العلم دين كما قال السلف، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم أو دينكم. فإذا هنا هذه المسألة مسألة حقيقة كن بيانها في الأصول، لكن هنا تبين من هذه الفوائد من قول الصحابة أنه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أيضا من المسائل المستنبطة هنا أن الثواب قد يكون بحصول نعائم أو بارتفاع مكروه. قد يكون الثواب إن الله ينعم عليك بشيء يجازيك بأمر بنعمة من النعائم أو بشيء، وأيضا الثواب وهذا حصول مطلوب، تدعو الله عز وجل أو تصوم فيأتيك يعني الثواب من الله عز وجل بزيادة، بحصول شيء تطلبه، بزيادة علم، بزيادة دين، حتى بأمور الدنيا. وقد يكون الثواب بأن يرفع مكروه، وهذا الذي في الحديث الباب الذي معنا، أن صوم عرفة يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء يكفر، فإذا يرفع عنه مكروهات الذنوب والمعاصي. فإذا الثواب قد يكون بحصول مطلوب أو يكون بارتفاع مكروه أصالة، والعكس بالعكس. حتى العقاب، العقاب ممكن يكون بوقوع شيء تكرهه، وده أو بفوات شيء تحبه يكون عقابا أيضا، شيء تكرهه يقع عليك عقابا لك، جزاء، عذابا، هما، حزنا، شيء، أو بفوات ما شيء تحبه، يعني شيء تحبه فيرفع عنك، يرفع منك، كما جاء في اقتناء الكلاب، من اقتنى كلبا انتقص كل يوم أجره قراط، رفع عنك إيش؟ أعمال حسنة لك رفع منها الأجر عقابا لك. فإذا رفع الأجور التي عندك عكس بقى الحسنات يذهبن السيئات، وأن السيئة ذهبت من الحسنات أصالة. فهذا أيضا من أنواع الثواب، فهذه حكمة من الله عز وجل، أن الحكمة قد يكون الثواب، كما قال ما جاء في السنة أن المرء إذا دعا له ثلاث، إما أن يستجيب الله عز وجل لدعائه، أو يؤخره له يوم القيامة فيجزيه به، أو يرفع عنه مكروها كان سيصيبه، فهنا ثوابه على الدعاء أن يرفع عنه مكروه، وهذا الذي معنا بذلك. في أيضا أن من قال لأهل الإسلام وللمسلمين أن الله عز وجل جعل كل نعائم الأمم السابقة هي نعائم لنا، وهذا يدل على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا خاتمة، وأن شرع من قبلنا إن كان فيه خير فهو شرع لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأنه أن نصوم يوم عرفة شكرا لله على ما نجى الله عز وجل به موسى، فكانت نعمة لموسى عليه السلام وقومه في وقتها، فهي نعمة لأهل الإسلام أيضا في وقتها. في مسألة لا يعني فائدة عظيمة حقيقة من الحديث، يعني عند بعض الشراح في مسألة التكفير أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم يوم عرفة تكفر سنة ماضية وبقية، في تقييد، يعني التكفير مقيد بسنة ماضية وبقية، وحتى في يوم عاشوراء قال في سنة ماضية ما قال بقية، جاء أكثر من تكفير فيما سبق، لكن بعض العلماء نظر دقيق، قالوا ما جاء التكفير الذنوب فيما يستقبل على الدوام، بخلاف ما جاء في تكفير الذنوب فيما كان ماضيا بالكلية، يعني جاء الحديث هنا يكفر سنة ماضية وهذه مقيدة، نعم، وسنة باقية، وجاء في عاشوراء سنة ماضية أيضا، وجاء في حديث أخرى بأن الإسلام يجب ما قبل، وأن الحج يغفر ما كان قبله من الذنوب والمعاصي، فما كان سابقا جاءت فيه أدلة شرع أنه ممكن يغفر بالكلية، هذا فيما سبق، لكن فيما يتقدم لم يأتي دليل على غفران فيما يتقدم بالكلية، يعني مستقبل بالكلية، إلا فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بدر فقط، يعني في غير ذلك لم يأتي ما يغفر به ما يستقبل من ذنوب مطلقا الى مدى الحياه. جاء نعم في يوم عرفه سنه بقيه، لكن جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليغفر الله يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ما تقدم وما تأخر، فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ما ليست لأحد. ثانيا في أهل بدر لما جاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وأراد عمر أن يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق، وكان بدريا، فقال يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال لهم أو قال لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. الله أكبر. فكانت هذه لأهل بدر خصيصة فقط، اعملوا ما شئتم يعني حتى فيما تعملوه، لعظم الحسنة التي عندهم في بدريتهم في أهل بدر وما شاهدوا بدر وما أدراكم ما أهل بدر في المسلمين، حسنة كبيرة جدا عظيمة جدا جعلت أن الله عز وجل قال افعلوا ما شئتم. قد غفرت لكم. إذن هذه ليش بنقولها؟ فالأصل عند في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أهل بدر لا تجد في غير ذلك. طيب معنى ذلك، لذلك كثير من العلماء لما وجدوا في بعض الروايات الأحاديث فيها زيادة ما تقدم من ذنب وما تأخر، قالوا هذه الرواية دائما التي فيها ما تأخر اللفظ هذه يضعفونها أنها تخالف الأصول، تخالف الأصول لأن هذا الغفران لما تقدم لم يأتي إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولأهل بدر، فيتتبعون الروايات هذه وتجد بعض يضعف ما تأخر ويثبت فقط ما تقدم. طيب في ترتيب الأفضلية في أيام الصوم، إن الصوم يوم عرفة أفضل من عاشوراء للأجر أفضل، فهذه ترتيب للفضل في بعض العبادات عن بعضها البعض. أيضا طيب هذا ما كان في الحديث طال معنا لكن فيه ما فيه. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صبر رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الظهر. وفي فائدة أيضا نحوية حقيقة لكن ما أدري عن في الحديث اللي أنا مررت عليها في اليوم، إنه جاء معربا يعني قال في يوم الاثنين يوم ولدت فيه، يوم ولدت فيه أصل في اليوم إنه تمييز ظرف، ناسف أصل ظرف، فهنا لم يأتي بالنصب بعد قال يوم جاء معربا ولم يأتي على أنه ظرف زمان منصوب. وهذا النحو يقولون لما يأتي ظرف الزمان والمكان معربا يعني لا يأتي منصوبا إذا كان على تقدير فيه، إذا كان على يعني إلا يعني لو كان لو إن ظروف المكان والزمان لا تنصب إلا إذا كانت على تقدير فيه، لكن لو لم تأتي على تقدير فيه فتكون معربة كما قالت على ذلك يوم مجموع له الناس، يعني تأتي على حسب محلها في الجملة بقى. وكان يوما على الكافرين، هنا يوما منصوبة لأنه خبر كان وليس لأنه ظرف، وهنا أيضا يوم ولدت فيه يعني هنا جاء معربا مع أنه هو ظرف المفترض ظرف الزمان والمكان يكون منصوبا، لكن هنا جاء معربا لأنه لم يأتي بمعنى الفي اللي هو فجاء لذلك معربا. هذه فائدة يعني حوية. نرجع للحديث الذي معنا، قال هذا يوم حديث ست من شوال أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله قال من صاب رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الظهر. طيب في أسئلة أو شيء قبل ما ندخل الحديث؟ الحديث ده طولنا فيه. لا، مسألة عثمان لا تحمل على ذلك، لأن ما جاش فيها غفران أوي، يعني جت في أهل بدر: افعلوا ما شئت إني قد غفرت لكم. وإلا عثمان هو يأخذ حكم أهل بدر أصلا، أصالة عثمان وإن لم يشهد بدر، لكنه ضرب له سهم في بدر أيضا عموما يعني، فيعد بدريا، لكن اللفظة تختلف تختلف، لأن الثانية جاء فيها: لعل الله اطلع على أهل بدر، قال: افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، والثانية: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك. هنا يعني نعم فيها إشارة لكنها لا تحمل، وقلنا حتى أن عثمان بدري أصالة. طيب نرجع لأبي أيوب، حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، هنا من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر. هذا أيضا من صوم النوافل المطلق. وبأنه أن لو صام المرء رمضان ثم صام ست من شوال كأنه صام الدهر، والدهر هو 360 يوما سنة، فاعتبرت الحسنة بعشر أمثالها، فكان شهر رمضان بعشرة شهور وستة أيام من شوال بستون يوما وستين يوما، فكان هذا شهر أيضا كان شهران، فكان هذا شهرين، فأصبحت اليوم كصيام الظهر، جعل الله عز وجل الحسنة بعشر أمثاله. وهذه دلالة على استحباب صوم ست من شوال بعد صوم رمضان. واستحباب الصوم هذا قول الجمهور خلافا للإمام مالك. والعجيب أن الإمام مالك يرى بكراهة الصوم، ولما وقال بكراهة الصوم قال: لم يكن أحد من أهل المدينة يصوم. وهذه طبعا هو الإمام مالك له أصل من أصول يستدل بعمل أهل المدينة، وقال: لم نرى أحد من أهل العلم والفقه في المدينة يفعل ذلك. لكن الحجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي أيوب الأنصاري صحيح، من حديث أبي أيوب الأنصاري أيضا مدني يعني أهل المدينة، لكن بعضهم قالوا أن الإمام مالك كره صيامها خشية أن تضاف إلى رمضان، كما نهي عن صوم يوم قبل رمضان يوم أو اثنين في شعبان، خشية أن ذلك أيضا يكون من يظن أنه من رمضان فيزاد في العبادة ويكون بدعة، فخشي أيضا أن تكون هذه يظنها الناس من رمضان فلذلك كرهها. لذلك بعض قالوا مالك لم يكره الصوم لكن كره من كره خوفا أن تكون من رمضان. هذا طبعا يعني اعتذار من المالكية للإمام مالك، من كابن عبد البر قال ذلك، لكن الجمهور طبعا على استحباب أبو حنيفة ومالك وحنيفة والشافعي وأحمد رحم الله الأئمة جميعا على استحباب صوم الست من شوال. والحجة كما قلنا في حديث النبي صلى الله عليه في ثبوت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فيها مسائل: أولا قال من صام رمضان، فدل ذلك على أن الأول لابد من صوم رمضان، لأن الحديث قال من صام رمضان، فمن لم يصوم رمضان كاملا يعني لم يتم صوم رمضان لم يكن يطلق عليه صوم رمضان. هنا قال أولا من وشرطية: من صام رمضان أي أتم صيام رمضان. هو لا يقال للرجل صام رمضان إلا إذا أتمه، ولو قال عندي أيام ناقصة في رمضان أو المرأة عندي أيام ما صمتها من رمضان، فدل ذلك على أن الصحيح بأنه لابد أن يصوم رمضان، فمن كان عليه قضاء عليه أن يقضي أولا، ثم جاء ثم أتبعه ستة من شوال، وثم هنا من الترتيب. وهنا طبعا الترتيب ليس فيه الفورية، لأنه لم يقل فأتبعه بفاء التعقيب، بل قال ثم وثم تفيد الترتيب ولا تفيد الفورية على على على الأصل يعني. فإذا هذا يدل على أنه ممكن يصوم أي 6 أيام من شوال، لا يشترط التتابع. وكان بعض أهل العلم يعني قالوا بالتتابع من باب الأفضلية، أنه يسارع في ذلك يصوم من بعد يوم العيد، لأن طبعا يوم العيد غير، وده دلالة على أن ليس المقصود منها فاء التعقيب، لأن يوم العيد يحرم صومه، فهو لابد أنه سيفطر يوم العيد. لكن قالوا مسارعة في الخير والمبادرة إلى الصوم حتى لا يمل المرء من بعد خروجه من رمضان فيؤخر فيفوت الفضيلة له، وحتى لا يشغله الشغل فيعرضه عن الصوم رجالا كانوا ونساء. لكنهم قالوا على الراجح أقول بأنه يقضي أو تقضي المرأة أولا ما عليها من رمضان ثم تصوم بعد ذلك 6 من شوال. قال كان صيام الظهر، وبينا معنى صيام الظهر في ذلك. وطبعا هذا من باب الأجر وليس كأنه صام الظهر بالفعل، يعني ليس هذا كمن صام الظهر كله أو صام يعني، لكنه نقول يعني إيش إن هذا من باب الأجر العظيم، يعني لما من قرأ قل هو الله أحد 3 لا يكون كمن قرأ القرآن بالكلية، وإن كان يتعدل ثلث القرآن، لكن قرأ قل هو الله أحد 3 ليس كمن قرأ القرآن بالكلية في الأجر والثواب. كذلك من اعتمر في رمضان ليس كمن حج أتى بالحج الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره أصلا. فهذه كلها من باب يعني من باب تعظيم الأجور أو الحث عليها أصلا يعني، لكن لا يكون مجزئ كغيره، لا يكون مجزئ كغيره أصلا. يعني مثلا اللي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وحي يميت على كل شيء قدير، قال النبي صلى الله عليه وسلم كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، هل هذا كمن يعتق حقيقة؟ وهل هذا لو قالها تجزئه عن الكفارة لو عنده كفارات؟ لا، لكنه يبين فيها عدم الأجر لذلك. طيب، وهنا نقول نبين أولا بأنه مسألة فقهية في هذا الحديث، وطبعا هذه اللي متكلمنا كل عام وندخل فيها في يعني كلام كثير، لكن في مسألة اشتراط قضاء رمضان أولا ثم بعد ذلك صوم من شوال، ومن يخالف ذلك، والمذاهب أيضا فيها أقوال، بعض يرى بأنه لا يشترط صيام قضاء رمضان أولا. ونقول هنا ويستدلون ببعض الأحاديث أو هو عمرة الكلام واستدلالهم بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي رمضان في شعبان ثم بينت لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقالوا طب كيف تكون عائشة رضي الله عنها وأرضاه وهي من هي في الفضل والعبادة والحرص على ذلك، ولا تكون يعني قد صامت 6 من شوال، وانها كانت يعني لو على كلامنا نقول ان هي لا تقضي في شعبان، فاذا كانت لا تصوم 6 من شوال. ونقول هذا دلالة على انها لابد انها كانت بتصوم 6 من شوال ثم تقضي، ودلالة على انه لا يشترط قضاء رمضان قبل صيام 6 من شوال. ونقول هنا المسألة حقيقة الرد على ذلك، أنا أقول عائشة رضي الله عنها وأرضاه كانت الفقيهة، وهي قد بينت علة تأخير قضائه إلى شعبان لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم، قد يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء من اليوم، فلو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصوم صوما قضاء لم تنع عن ذلك ما أرادها حتى لا يبطلها الصوم، وهي لا تريد أن تمنع عنه شيئا تقديما لحقه، فكانت تؤخر ذلك لشعبان لأنها كانت تعلم أيضا النبي كان أكثر ما يصوم في شعبان، فمناسب أنها تصوم في شعبان والنبي كان يصوم أكثر شعبان أصلا، فكانت تقدم حق النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيناته في الحديث، وهذا من الفقه، حق النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على أي شيء آخر. فهي قدمت حق النبي صلى الله عليه وسلم حتى على صوم الست من شوال، ولا إشكال في ذلك. وهذه حالة لعائشة رضي الله عنها وأرضاه لا يستدل بها على أنه لا يشترط قضاء رمضان أولا، لأن الحديث واضح بذلك، من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال. يقول بعض يتعرض لمسألة أخرى وهي ليست في نزاع حقيقة، في مسألة هل يمكن للمرء أن يصوم صائم نافلة قبل أن يقدم عليه من رمضان أم لا، ويريدنا يستدل بهذه المسألة في الحديث الذي معنا أو في المسألة إنه ويقولون أن في خلاف بين الفقهاء. الحنابلة طبعا لا يرون بأن المرأة تصوم نافلة قبل قضاء ما عليه، أو مش المرأة يعني المرأة أو الرجل، المسألة أنه إنه إنه إنه إنه يقضي أولا عنده في ثم يصوم بعد ذلك، يعني لا يتنفق قبل قضاء رمضان. هذا الحنابلة المذهب عندهم لا يصوم، يصوم لا يصوم تنفلا قبل أن يصوم القضاء أولا، ويستدلون بأثر عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وموقوف عليه إن الله لا يقبل صلاة نافلة أو قال نافلة حتى تؤدى الفريضة. والقول الثاني عند الجمهور بأنه يصح صوم النفل قبل القضاء، وأن لا ارتباط بذلك، أن له أن يصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء أيام أخرى يصوم المرء قبل أن يقدم عليه من رمضان التطوع. والدليل على أنه نقول أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها من نفس الحديث الذي أرادوا أن يستدلوا به على المسألة الأولى أنها كانت لا تقضي إلا في شعبان، ويبعد أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تصوم اليوم العام كله، ما بتكلمش عن الست من شوال الآن، العام كله فلا تصوم فيه شيئا تطوعا حتى يأتي شعبان وتقضي، فدل ذلك على أنها كانت تصوم نافلة قبل أن تقضي شعبان. وهذا فقط رد على مسألة أخرى سأبين ليست لها علاقة بالست من شوال، هم البعض يدخلها على أنهم يريدون أن النزاع هكذا، هل لها أن تقضي تصوم تنفلا قبل القضاء أم لا. نقول نعم لها أن تصوم تنفلا قبل القضاء، لا إشكال عندنا في ذلك، لكن هذه خارج النزاع. ليش خارج النزاع؟ لأن المسألة معنا الآن أن الأجر مركب، الأجر مركب، يعني إيش مركب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الأجر على صيام الست من شوال حتى نقول كيوم عرفة أو يوم عاشوراء، إن من صام يوم عاشوراء وصام يوم عرفة فله أجر كذا وكذا، لا، ما قال من صام ستة من شوال فله أجر كذا، فنقول المسألة على صيام الست من شوال ولا يهم قضاء رمضان، لا، النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأجر على أمرين، على صوم رمضان ثم ست من شوال، وفيه ترتيب، فأصبح الأجر مركب، الأجر قائم على تركيب مركب، على شيء مركب، صوم رمضان ثم ست من شوال. فنقول إذن المسألة ليست في مسألة النافلة قبل القضاء الآن، وإلا بعضهم يقول طيب نحن معكم للترتيب، الترتيب لا يفيد أن يشترط أن تقضي أولا، ممكن تصوم ثم تقضي بعدين، فيكون حدث أن صامت رمضان ولو تأخرت في القضاء ثم صامت شوال في وقته. نقول بس الحديث ظاهره ليس هكذا، الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، فدل ذلك على صوم رمضان أولا ثم يتبع بست من شوال، وإلا لا يعد ذلك تحقيقا لظاهر الحديث. فنقول الآن هنا إذا صحيح الراجح إن لابد من قضاء رمضان ثم صوم ست من شوال، لكن طيب بعض أهل العلم تكلموا إن كان المرء يقضي أو المرأة تقضي من رمضان وطال عليها القضاء ثم أتبعته ست من شوال فدخل عليها ذو القعدة أو ذي القعدة، بعض أهل العلم قالوا إن كان هذا بعذر، يعني ليس كانت عندها الحيض ثم الطهر ثم عيد فتأخر عليها ولم تفرط، فقالوا وإن دخل ذلك في ممده فيرجى لها حدوث الأجر، وأما من فرط في التتابع فليس له الأجر في ذلك. وأيضا قد تكلموا هل يشترط التتابع أم التفريق؟ الصحيح أنه لا يشترط التتابع في صوم الست من شوال، ويمكن أن يصلى تتابعا أو يصلى تفريقا، لأنه ينص كما نصت في كفارات أخرى على التتابع في الصوم، لكن لا شك أن الأفضل أن المرء يأتي به يعني يسارع ويتابع إن استطاع، لكن هذا ليس مؤثرا في مسألة الأجر. البعض يتكلم أيضا، هل يمكن أن يجمع بين النية في القضاء مع ست من شوال؟ وهذه مسألة تشريك النية وغير ذلك. نقول هذا، والبعض بعض أهل العلم نقل عنه ذلك، هذا الكلام كله حتى لا نكون إنصافا، بعض العلماء تكلموا يعني في هذه الأقوال، والبعض قال إنه يجوز جمع النية. وصحيح الراجح أنه أولا لا يجوز من وجهين، أولا أن صوم الفريضة وقضاؤها لا يمكن أن تجمع معها، لأن العبادة المقصودة لذاتها لا يشرك معها شيء في النية، هذا تأصيلا. وثانيا أيضا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان يعني 30 يوم من رمضان أو 29 ما قلنا، ثم أتبعه ست، بوينا أن العشرة بعشرة أمثال الحسنة بعشرة أمثالها، فالذي يصوم يوما ويجمع النيتين هو هل هذا صام 36 يوم أم يكون في الآخر وصام 30 يوم؟ فكيف يحقق الأجر اللي بناء على التركيب اللي قلناه؟ لو جمع النية قضاء مع شوال، هل هذا صام 30 زائد 6 يعني 36 أم صام 30 فقط أو 30؟ صام 30 يوما؟ لا، ما صام كما قال سلم رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، حتى لو نزلنا تنزلا. إذن فالجمع في نيتين من النيتين مع في يوم واحد هذا ما يصح أيضا، لابد بالإفراد في النية في أن يصوم القضاء أولا ثم يصوم أي يوم من 6 من شوال، ممكن بقى يصوم اثنين خميس لا حرج، لكن يقوم على النوم من شوال من باب سنة الست أيام الذي جاء فيها الحديث. طيب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه التكفير يقول حتى ولم يتوب العبد، قلنا الكبائر لابد من توبة، الكبائر من توبة، الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة بالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات على قول الجمهور، صوم يوم عرفة يكفر الصغيرة حتى لو فعلها، وأن الإنسان ممكن يفعل صغائر طول الوقت وما يستحضر إنها التوبة، لكن فعل صغيرة كلمة هنا الصغائر الحسنات تمحوها وأعمال الصالحة تمحوها، هذا لا يحتاج، لكن التوبة لا بد لها في الكبيرة. كيف أولا الإمام مالك الحديث الصحيح؟ وقلنا تأويله أن قالوا إن الحديث لم يبلغ، عبد البر قال لعل حديث أبي أيوب الأنصاري لم يبلغ الإمام مالك، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا أيضا من فضل الصوم، قال في سبيل صوم في يوم في سبيل الله، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا، ما أعظم به الأجور. طبعا ما من عبد صيغ العموم هذه، كل رجال ونساء في سبيل الله، هنا ما معنى في سبيل الله؟ اختلف فيها العلماء، يوما في سبيل الله الأصل طبعا لما يأتي سبيل الله الجهاد، الأصل فيه في سبيل الله هو الجهاد، الجهاد في سبيل الله عز وجل، والأصل فيه جهاد السنان وأيضا جهاد اللسان، لكن هو المتفق عليه طبعا أنه يكون جهاد السنان وأيضا جهاد العلماء واللسان وجهاد أيضا، لكن إذا أطلق في سبيل الله يراد به الجهاد. فهنا قال يوما يصوم يوما في سبيل الله، وكأن هذا التفسير الأول أنه يصوم يوما في الجهاد ويجاهد مثلا، والتفسير الثاني لا، المقصود في سبيل الله أنا طاعة الله، يعني قاصدا لله، قاصدا وجه الله عز وجل، يعني مخلصا في الصوم هذا أن يكون لله، سواء كان في جهاد أو غير جهاد، وهذا هو الراجح الله أعلم. ها هذا هو راجح أن الحديث ليس مقيد بالصوم في سبيل الله في الجهاد. قال الله عز وجل قال بعد الله وجهه عن النار. نسأل الله عز وجل أن يبعد وجوهنا جميعا يعني يا رب عن النار. اللهم باعد بين وجوهنا وبين النار يا رب. 70 إلى 70 خريفا، والله فضل الله يعطيه من يشاء. وقال 70 خريفا، والخريف فصل من فصول السنة، فصول السنة الأربع: الشتاء والصيف والربيع والخريف. وبالترتيب هي الربيع والصيف ثم الخريف ثم الشتاء، ويعني يدور الأمر على ذلك. وبعضهم قال إن الخريف يعني خص لأن الخريف هو أزكى الفصول، بإزاي أزكى يعني بمعنى بيحصل فيه قطاف الثمار وجداد الزرع أو غير ذلك، والغلة بتكون في هذا الوقت إدراكها. فقالوا هذا يعني فصل من الفصول التي فيه النفع والثمرة وغير ذلك. وهنا سواء 70 على سبيل المبالغة فقط، وقلنا العدد دائما لما جاءت في القرآن أو في السنة ممكن يتفاوت الأعداد، كما في حديث الصلاة الجماعة 27-25، كما أيضا في حديث يوم من صلى على جنازة 100 ومن صلوا عليه منهم 40. الأعداد هذه بتكون تفاوت، إما في تفاوت في نزول الوحي يعني أفضلية ثم يأتي يعني لها أفضلية أخرى في أعداد أخرى، وإما عن تقدير مبالغة كما قال النبي صلى الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم 70 مرة، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. وهذا طبعا على التكسير والعدد وليس المقصود به التحديد. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سأزيد، والنبي صلى الله عليه وسلم تأولها على ذلك ثم نزل كما معلوم الآيات بالمنع بعد ذلك. وإلى قد جاء حديث آخر: من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام، حديث عقبة بن عامر. فهنا هو العدد 100 عام أيضا. قلنا هذا كله يدل على فضل الصيام، وهذا المسألة يكون فيها النية تكون لله عز وجل. ولا شك كلما كان الحر شديد أو المشقة وكان الإخلاص فيها لله كان الأجر فيه عظيما، كان الأجر فيه عظيما. وكلما لذلك لما قال في سبيل الله: لو جمعنا القول الأول والثاني فمن صام في سبيل الله فجمع بين الجهاد وبين الصوم، فهذه عبادة عظيمة على عبادة عظيمة. صلى الله عز وجل أن ينصر المجاهدين من أهل الإسلام في كل مكان، وأن يرفع رايتهم ويمكن لهم وينصرهم على عدوهم، وأن لا يقوم لعدوهم قائما، وأن يؤيدهم الله عز وجل بنصره، وأن يقيد لهم من يؤيدهم. فجمع بين الجهاد ومشقة الصيام هذا أجور عظيمة جدا. وإن كان طبعا هذه المسألة ستأتي معنا في باب أو أتت معنا في الفطر في السفر. طبعا أشهر ما يكون في حديث غزوة تبوك وفتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما كان صائما صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة معه صياما، فلما قيل له شق على الصحابة الصوم فكان قد اقترب من مكة. لا، الأول قبل هذه اللي هي جاءت أولا، يعني هي لها رواية أولى قبل اقتراب من مكة وفي بعد العصر ورفع وفطر وأفطر، فبعض الصحابة أفطروا والبعض لم يفطر، فقالوا أولئك العصاة لأنهم خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر رأفة بهم. لكن هنا في حديث أبي سعيد الخدري قالوا سافرنا مع رسول الله إلى مكة، وهذه الليلة الأولى، اليوم الأول غير اليوم الثاني، إنه قال ونحن صيام فنزلنا منزلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فالأول قال الفطر أقوى لكم وجعلها رخصة، من أفطر أفطر ومن صام صام. قال فمنا من صام ومنا من أفطر. لكن ثم نزل منزلا آخر، هذا هو الثاني، قال إنكم مصبحوا عدوكم، يعني غدا بقى يكون والفطر أقوى لكم، فافطروا أو فافطروا. هنا جعلها عزيمة وأمرهم أن يفطروا. ليش؟ لأن هنا يستعين به على العدو أصالة. وإذا المسألة على حسب الإمام وما يراه، لأن يحتاجون لقوة ومكان. إذا قلنا للحاج في عرفة الأفضل له ألا يصوم حتى يتقوى بالشرب والطعام حتى على العبادة التي هي واجب الوقت وقتها، وكذلك في الجهاد الواجب الوقت الآن وملاقات العدو، ولابد أن يكون فيه إعداد وقوة، فيحتاجون إلى ذلك خلافا للصوم الذي قد يضعفهم على ذلك. وإلا فقد صام نهاية سنة في غزوة تبوك، وكانت أشد الأيام حرا كما قال الصحابة، حتى كانت الحلوق تنقطع من شدة الحرارة، وما منا من صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله. وحقيقة أن الصوم هذا عبادة عظيمة، يحرص المرء أن يستزيد منها طوال العام، لأن هذه يعني تجبر النقص في الفرائض التي قد يقل فيها المرء، لأنه كما قال جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكل التقرب بالنوافل علامة على محبة الله وسبب من محبة الله. وطبعا نقول إن هذه أبواب شتى في الشريعة، ما يستطيع أحد أن يترك الأبواب. منهم من يجد قلبه في الصلاة فيصلي ويكثر، منهم من يجد قلبه في الصوم أو يستطيع فيصوم، منهم من يجد في قراءة القرآن وفي ترديده، في الذكر، في الصدقات. وهذه أبواب شتى من يسر الله ومن الشرع ومن كرم الله عز وجل أنه فتح كل هذه الأبواب لينال المرء منها أجورا. ولا نعلم أحد نال مثل هذه كلها مثل ما نال أبو بكر رضي الله عنه لما جلس وسأل عن أبواب الجنة الثمانية، فقال عليه السلام، فقال: هل أحد من يدخل من الصلاة؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منه. الله أكبر، رضي الله على أبو بكر صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيسارع المرء أن يكون خلف أبو بكر، ولما لا يكون خلفه فيدخل من أبواب الجنة الثمانية. الله عز وجل لم يمنع هذا الخير عن أحد، وإن تفاوتت الدرجات ولن يصل أحد إلى درجات هؤلاء الأبداز، لكنه يوصله الله عز وجل بكرمه وفضله، لكن بالأعمال لن يصل. لكنه ما الله عز وجل ما دام قد جعل لذلك هذه أبوابا وحس الناس عليها، فلماذا المرء لا يكون عنده علو للهمة وأن يطرق هذه الأبواب؟ ما استطاع. بل المرء الذي تصدق بدرهم، هو عنده درهمين فقط، وتصدق بدرهم بنصف مالي ووضرهم، كان له الأجر العظيم من رجل تصدق بألف وهو عنده مليون. فلا يستقل أحد بما عنده، بل هو بما هو فيه ويفعله يقدمه لله، فالله مطلع على القلوب، فيجزيه الله عز وجل على إخلاصه وعلى اتباعه للسنة في هذا العمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم. حديث عائشة رضي الله عنها تبين، وانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة ما زلنا نتلمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من العبادات وتغيب عن كثير منا. طريقته، هديه، سنته في بعض العبادات. انظر لحديث عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد أحيانا صوما ويسرد أحيانا إفطارا، لا يصوم على الظهر ولا يفطر على الظهر، لكنه قد يكون مثلا في سفر أو في جهاد أو في غزوات أو في انشغال، فتجد يفرد إفطارا، وقد لا يكون فيفرد صوما. وهذا يبين لك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حسب حاله، إن كان الحال الآن لا يمكنه من العبادة من الصوم، فتجد ينشغل بجهاد، بصدقات، بتعليم الأمة، بسياسة شرعية، بفرق، فتجده ينشغل، وأحيانا تجده يصوم حتى يظن الرأي كما قالت عائشة أنه لا يفطر. وهذه تبين لك بأنه كيف تجمع بين العبادة والمصلحة، مصالح الناس، مصالح المسلمين، مصالحك أنت أيضا. لو كنت مقدم عند الناس لك قدر أو مكانة، فكي أو لك حتى أعمال تقوم بها، فتتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو نبي الأمة، هو كان ولي أمر المسلمين وقائد الجيوش وقاضي القضاة ومفتي لهم وشفيع لهم في أمور حياتهم، ما كان شيئا إلا يأتون بينا مثلا، فكان يراعي مصلحتهم ولا يجعل شيء يتعارض مع شيء. بعض الناس لما تحب شيء ممكن تجد هو يحب الصوم فتجد بيموت في الشارع من الصوم، وبسبب كثرة الصوم ما استطاع أن يطلب العلم، ما استطاع أن مثلا يحفظ قرآن أو يراعي شؤون بيته، يشوف أمور حياته، لكن هو خلاص تعلق بالصوم لا يريد. واحد ماسك القرآن ليل نهار، هو تعلق قلبه بالقرآن لكن أيضا انشغل به، وإن قد تقول طاعة لكن انشغل به عن أيضا طاعات وعبادته، ده أنت النفقة التي تجعلها في امرأتك وأولادك تؤجر عليها إذا ابتغيت بها وجه الله عز وجل. فهو الفقه هنا أنك إننا لما بنقرأ هذه الأحاديث ونحاول نحن نستخرج منها نتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العبادات. فكلام عائشة هذا مهم جدا، كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وهذا يدل لك على أنه حتى أكثر شيء وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. ودي مسألة خلافية، هل شعبان كما جاءت في رواية أخرى كان يصوم كله، هل مقصود بكله بالكل إن هي قالت إن رمضان ما في شهر صام ونسى كامل إلى رمضان، قالت ما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلى رمضان. لكن هنا بعض العلماء قالوا إن في حكمة إنه لم يستكمل غير رمضان حتى لا يظن وجوب شهر آخر غير رمضان، يعني يفارق بين الفريضة وبين غيرها. لكن هنا الحديث فيه الإكثار من صوم شعبان، وهذا أكثر من أكثر من أقول من أكثر. ليش أنا أقول من أكثر؟ لأن عندنا حديث آخر لما سئل سلم عن أفضل الشهور بعد رمضان قال شهر الله في الصيام شهر الله المحرم، وهذا قد يغفل عنه البعض، يعني كأنه بين أن أكثر أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، لكنه كان يكثر لما ورد السنة في شعبان. قالت لم يكن سلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فقالت كان يصوم شعبان كله. وهنا كله هذه مسألة مهمة جدا، الألفاظ هذه تحتاجها فقهيا طالب علم في أمور أخرى، هي تقصد كله، هل كله بالكلية أم كله على المقصود به الأكثر؟ بعض العلم قالوا كله على الكل، والبعض يرى بأنه إن استطاع المرء أن يصوم يصوم شعبان، والبعض قال لا الكل هنا مفسر على الأكثر. ليش؟ لحديث الباب الذي معنا بأن لم يكن يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، والعرب تقول إذا صام الأكثر ممكن يقول الكل. ولعل هذا أرجح والله أعلم، على أنه لابد أن يكون فارق بين الفريضة وبين غيرها، حتى لما كان يكسر من شعبان فليخالف بيوم أو اثنين إن أراد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في الإكسار من شعبان لما سئل أنك تصوم، حديث سلام بن زيد قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهنا بين الحكمة النبي صلى الله عليه وسلم من الإكثار، كأنه شهر الناس طبعا رجب كان شهر معظم من الأشهر الحرم، وإن كان ليس فيه فضل عبادة كما بينا، لكن كان له قدر عند العرب، فكانوا يعظمونه، يعني حتى كانوا لا يقاتلون فيه ويحاولون أن لا يفعلوا منكرات. ورمضان يستقبله الناس لأنه شهر فضل ومعلوم فضله، فشعبان واقع بينهما، فكان الناس ممكن تغفل عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين مسألة بأنك عبادتك في وقت غفلة الناس لها قيمة ولها فضل، وهذه يعني يستنبط منها ذلك، لأنه قال ذلك شهر يغفل الناس عنه، وبين الفضل أن الأعمال ترفع في هذا الشهر، فأراد أن يرفع عمله وهو صائم. والبعض قال أيضا أن صوم شعبان كأنه بمنزلة الراتبة التي قبل الفريضة، لأن الفريضة رمضان، وراتبة الفريضة لها أجر، بل سنن الرواتب في الفرائض أعظم الأجور بعد الفرائض الرواتب، فقالوا بأن شعبان مقدمة أيضا كأنه راتبة أو سنة لرمضان، فيشبه ذلك، فكان هذا التعظيم والقدر. وهناك حكم أخرى، البعض قال أن صوم شعبان، وهذا حقيقة يعلمه من يكسر الصوم من شعبان، أن في نوع من توطين النفس، تهيئة النفس. رمضان له هيبة، حقيقة له هيبة في النفوس حتى لمن يصوم، يعني عنده صوم، لكن دخول رمضان وهذا الشهر يقع في القلب، يقع يعني له قدر في القلوب. وقد بعض الناس من هيبة رمضان والتهيب منه بيأتي بمسألة عكسية عليه، يعني طبعا مع وساوس الشياطين والجن وإكثارها في التلبيس على الناس في شعبان ورجب قبل دخول رمضان ليحرموه من الأجر هذا، وليعلمون أنهم سيصفضون في رمضان، فتجد النفوس خوف بقى من دخول رمضان وغير مستعد، وكيف أقابل وما هو الذي أفعله، وتشعر بعض الناس بيجي لها نوع من الحزن والنكد والهم بأنها داخل رمضان وليس عندها شيء تقدمه، إلى غير ذلك مما يريد الشيطان أن يلبس على النفس. فالمرء لما بيعتاد الصوم في شعبان أيضا يقلل من هذه الحدة والرهبة في دخول رمضان عليه، هو معتاد يعني صام كثيرا واليوم عنده خلاص ابتدى يتعامل مع اليوم كأنه دخول رمضان ومتهيئ لذلك، فلما يدخل رمضان يكون سهلا عليه في التناول، فتجده يقبل ما يشعر بالنقلة. وطبعا هذا العوام أكثر الذين لا يصومون والذين لا حتى ما عندهمش طاقة الصوم بيتعبوا في دخول رمضان لأنهم بيشعرون بالفارق، لكن من يعني يوطن نفسه عن الصوم لا شك بيهيئ نفسه حتى على اليوم لما يأتي، فيستطيع أن يتعامل مع رمضان على أفضل وجه. قلت ان هذا الفضل لشعبان يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، او يظهر ذلك في قوله افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. اذا معنى ذلك ان الاكثار في صوم المحرم مفضل، بل النبي هنا كانه يقول بان المحرم افضل من شعبان، لانه قال افضل صيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهنا الإشكال أن اللي ورد أن النبي يكسر في شعبان، وما ورد النبي أكثر في المحرم، وهذه تكلم فيها بعض العلماء النووي رحمة الله عليه، لأن قال أنه يحتمل أن هذا الفضل علمه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر العمر، يعني كان في آخر عمره صلى الله عليه وسلم علم بفضل شهر الله المحرم، فقالوا لم يستطيع أن يستدرك ذلك. أو بعضهم قال لأن هناك غزوات كانت في محرم أو أسفار فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم بصوم محرم، لكن أنا عندك فعل وقول، فعله أنه كان أكثر صيامه في شعبان، وقوله نصا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيتنازع هنا الأفضلية لشعبان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أم بالمحرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة محل اجتهاد، لكنه لا شك بأن من يكسر في صوم المحرم فقد أصاب السنة، المسألة كلها في الأفضلية بين شعبان وبين المحرم. تحتاج لترجيح بقى يعني، وهل القول يقدم على الفعل أم هو يجمع عليه؟ يحتاج لترجيح، لأنه كان أقل صوم نسانا في المحرم ما ورد أنه كثيرا كما في شعبان. ممكن يعتذر فيه باعتذارات التي قالها النووي، وإن كان يدل على أن أيضا أن المرء يحرص في محرم أن يصوم كثيرا لأنه أفضل الصيام بعد رمضان. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 ناس، 14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث في صيام الأيام ما تسمى القمرية، وكان البعض بوب عليها صيام 3 أيام من كل شهر. والحق إن إن إن إن في فارق بين الأيام القمرية وسنة صيام 3 أيام من كل شهر. يعني هذه السنة هنا في 13 و14 و15. ده حديث أبي ذر. في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي، صح، 3 أيام، قال أن أضع ركعة الوتر وركعتي الضحى و3 أيام من كل شهر، صوم 3 أيام من كل شهر. فإذا عندنا صوم 3 أيام من كل شهر مطلقا. لأن أيضا سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. معاذ العدوية سألت عائشة، قالت: فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم. إذا دل علينا عندنا سنة إنه ممكن يصوم 3 أيام من أي وقت. لأن في حديث آخر لعائشة قالت: يصوم بالعشر الأوائل يوم، والعشر الثاني يوم، والأواسط والعشر الثالثة. فممكن يأخذ يوم في العشر الأول، ويوم في الثاني، ويوم في الثالث. وهذا مطلق 3 أيام من أي شهر. هذه غير الأيام القمرية 13 ورابع 10 وخامس 10. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتركها حتى في السفر، كان يحرص على صوم الأيام القمرية. في رواية أخرى صحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرص حتى في سفره على صوم الأيام القمرية. وأيضا رواه عن الصحابة، سئل ابن عباس عن صيام 3 أيام البيض فقال: كان عمر يصومهن، وسميت بالبيض أيام البيض، وفيها البيض لأنها يبيض فيها القمر، يكتمل طبعا 13 14 15، ويكتمل فيها ضوء القمر، أو يبيض، أنا آسف، فيها يبيض فيها يوم القمر. إذا عندنا سنة أنه يصوم الأيام القمرية 3 أو البيض ما تسمى، أو يصوم 3 أيام من الشهر. وهذه أيضا سنة يحرص عليها المرء، إذا فاته أيام القمرية ممكن أنه يعني يصوم غير ذلك، يصوم 3 أيام من الشهر. وفي طبعا استحباب صوم 3 أيام، وفيه تخصيص الأيام الثلاثة 13 والرابع والخامس عشر بالصوم. بعض تكلموا في الحكمة في الأيام هذه طبية، يعني ما المناسبة في الأيام القمرية للصوم. بعضهم قال بأن في هذه الوقت بأيام اللي هو القمر فيها بيكتمل، قالوا إن الدم بيزداد غزارة في الإنسان، وأن هذا الدم ممكن يؤدي إلى انفجار للعروق. فقالوا لما يصوم المرء يضعف البدن، ويضعف مجاري الدم، يخليها يعني تنكمش وتنقبض، فيقلل من اي اصابه ممكن تحدث او شيء من تاثر الجسد بالدم الغزير في هذا الوقت. ولذلك البعض يرى بان الحجامه بعد هذه الاوقات بتكون مفيده ليسحب هذا الدم الذي قد تجمع بسبب في هذه الاوقات، يعني بعضهم يرى ذلك والله اعلم. ايا كان يعني اجتهاد العلماء في معرفه يعني ربط هذه بتلك، يعني فهذه جاء فيها الفضل والاجر سواء علمنا او لم نعلم الحكمه، فيكفي ثبوت الحديث بذلك. ما زلتم معي أم اكتفيتم؟ إلا نذهب إلى باب يعني نحاول نكمل لباب الاعتكاف إن أمكن. طيب لا ربنا يهديك يصلح حالك يا استاذ، انا قلت كده، انا قلت لابد من قضاء رمضان. انت جبت الاثنين مع بعض ازاي؟ الراجح قضاء رمضان اولا، واذا بدأ بالست فلا حرج. لا ما انا ده انا بقالي ربع ساعه اروح واجي فيها، ان لابد من قضاء رمضان اولا ثم بعد ذلك يصوم الست. لا شيء في الأجر. لا أنت سمعت شيء ثاني، أنا ما قلت ذلك خالص، وهذه مشكلة يا أستاذ. الصوم ده بنيتين، لكن أعلم أن لا يجوز الجمع في النية. طب يعني ما أنا كنت بقول إيه يا أبو محمد؟ أنت مش معايا بقى، أنتوا نايمين ظاهر في الدرس ولا إيه؟ اما انا قعدت اقول ايه لما صوتي راح خالص في رد على عائشه، ده انا قعدت رحت وجيت 5 مرات فيها ورديت على كلام عائشه. انا بقالي 10 سنين بقول الكلام ده، كل سنه بيجي لنا الفتوى في الملتقى ونقعد نعيد نزيد في الكلام ده. هو خلاص ده راجح، هو الذي يريد شيء آخر وحر، أنا أتكلم عن ما أدين الله عز وجل به، بيّنت كثيرا والحمد لله. أنا مش ليا سلف في ذلك، كثير من أهل العلم تكلموا بها في هذه المسألة، التي طبعا صومك دوت وأنت صغيرة بتقولي نيتين والله فيها إشكال يا أستاذة. الأحسن بقى أنك أنت اسكتي عنها وخلاص، لأن أصلا النية لا تصح جمعا بالقضاء وغيره، وإحنا مش عارفين أنت كنت بتنوي إيه. فكنت بتنوي القضاء نحمله على القضاء ان شاء الله وخلاص، والا هنقعد نفتح في القديم ممكن نلاقيكي يعني ايش بتقضي كثيرا. ايوه هو كده، انت تيجي هنا احسن عشان انت لا ينفعك حضور النت، لابد تاتي. طيب حكم التطوع المرأة بالصوم وزوجها شاهد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا حديث مهم جدا في مسألة أن المرأة لا تصوم صيام التطوع إلا بإذن زوجها، لكن انتبهوا في التقييد في الحديث جيد، قالوا إلا أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. طيب، وهذه تبين أولا أن للزوج حقوق على المرأة، والحقوق متعددة، منها مسألة أن صوم النافلة لابد أن يكون بإذن الزوج لأنه له حقوق، فلابد أن يكون يعلم بالصوم وقبل أن تستأذنه في ذلك. وهناك رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. هنا هذا الحديث طبعا فيه يعني حقوق أخرى للزوج، إن لا أحد، لا تأذن لأحد بدخول البيت إلا بإذن الزوج، وإذا منعها من شيء لابد أن تستجيب في ذلك. لكن الذي معنا في الكتاب هنا أن المرأة لا تصوم لو كان الزوج حاضرا شاهدا، وهذه مسألة مهمة، نقول لها فروع، بمعنى نقول مدام لا يحل، الأصل لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعا والزوج حاضر إلا بإذن الزوج ويوافق على ذلك، لأن حق الزوج واجب على الزوجة، والواجب يقدم على على النافلة وهو الصوم. حقوق الاستمتاع وهو الصوم يمنعه من ذلك، فلذلك لابد من إذنه حتى تصوم. هذا في كل أنواع الصوم، كل صوم النافلة، كل صوم النافلة. وقد بيّنت عائشة رضي الله عنها ذلك الأمر، كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لحق النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما كانت تصوم يعني تهتم بالصوم، لكن قدمت حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن حق النبي أعظم من أي حق آخر. طيب الإذن هنا كيف يكون؟ ممكن الإذن يكون بأن هو تعلم من حال الزوج أنه يأذن لها عموما أنها تصوم، ما عنده مانع، يعني هو بيرضى بصومها، يعلم ويرضى خلاص، لا تحتاج أن تستأذن منه في كل مرة. وإلا لو قال لها تصريحا لا تصومي إلا بإذني، فلابد تستأذن منه. طب إذا صامت ولم تعلمه واشترط عليها أنها تعلمه، هنقول صح الصوم لكن وقعت في الإثم. وهذه مسألة مهمة، ليش؟ اختلاف هنا، هي صامت صوم صحيح، خالفت زوجه، لأن الحقيقة يعني الحديث اللي أردت آتي به أيضا حديث ولا تدخل أحد بإذنه ولا تأذن لأحد يدخل بيته إلا بإذنه، لأن يعني كان جاني سؤال بأخ أيضا اشترط على إحدى زوجاته ألا تدخل أزواج بناته، بناتها، أزواج بناتها ليست بناته، في عدم وجوده، هذه زوجة ثالثة له، في عدم وجوده، وهي خالفت وأدخلتهم ويعني عزمتهم، فهو سأل شيخ معروف حتى يعني، فقال له، هي سألت الشيخ أولا، قال لا، جاء يعاتبها، قال لا أنا قلت لك لا تفعلي كذا ولا كذا، فقالت ما فعلت شيئا خطأ، قال لا كيف، قال سألت الشيخ فلان من المشهورين أيضا، فقال لي ليس عليك شيء، فهو يعني هو أرسل له، فقال له ليس أنت، هذه أمر غيرة لك وأنت هذا حالة خاصة، لكن هي لم تفعل شيء، قال له كيف والحديث يقول كذا كذا كذا، قال هذه صلة رحم، لكن هي كان عليها أنها هو حق إنصاف، الشيخ قال له كان عليها أنها تسمع كلامه، قال له يعني إذا لم تسمع كلامي تأسف، قال له لا هي ما فعلت خطأ أيضا، أصر على ذلك، فالأخت طبعا طارت بالفتوى. فما جاء يسألني قلت له حقيقة قبل أن يعلمني في النساء الأحد، حقيقة قلت له هي خالفت أمرك وهي وقعت في الخطأ، لأن لك حق علي أنك حتى لو كان من صلة الأرحام، أنت لم تمنع صلة الأرحام بالكلية، أنت تدعوهم في حالة وجودك وتقول لا أمانع، لكن حالة عدم وجودي لا أريدهم يكونوا موجودين، رجال ولا يريدهم يدخلوا مع بناتي أزواجهم حتى لو كانوا أزواج بناتها، وهي عليها أنك تسمع لك، وهذا حق، حق لك. نعم صلة الرحم لا نقطعها، لكنه هذا حق. لذلك هنا لو صامت قالوا إيش؟ تصح الصوم، لكن أسمت بعدم الإذن منه إن كان يشترط عليها الإذن أصالتا. وهذا طبعا فين؟ في النافلة. أما في الوجوب صوم الواجب كقضاء رمضان أو الأداء طبعا حتى هذا لا يحتاج، لا تحتاج الإذن إلا إذا أصبح الواجب مضيق. يعني هي له أن تستأذن منه، له أن هي تأذن تطلب منه الإذن حتى في القضاء في الواجب الموسع، إلا أن يضيق عليها، فهنا أصبح الآن واجب عليها فلا تحتاج إلى إذن منه. لكن لو قال لا تقضي الآن والواجب موسع فحقه مقدم ما زال، لكن لو خلاص اقترب ويصبح الحق سيسقط فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. طيب قلنا هذا التقييد في الحديث أن يكون الزوج حاضر. هب أن الزوج مسافر لها أن تصوم، بعض الإخوة بتتنطع، هو مسافر اتصل بي لا أسمح لك بالصوم. يا ابني أنت إيه اللي الله يهديك، هو تحكم، هو أنت من لك حق الآن، أنت مش موجود أصلا. الحكمة قال وزوجها حاضر شاهد، يعني والعلة حاجتك للاستمتاع، وأنت مسافر بينك وبينها مئات الأميال عشان تأتيها قدامك يومين ثلاثة أربعة مثلا. فنقول هنا إيش؟ ليس له هذا الحق، إن أرادت أن تصوم تصوم، ولو قال لا تصومي فليس له أن يمنحها هنا من الطاعة، لأنه لا يؤثر على حقه. طيب لو كان الرجل بيعدد ويوم له ويوم عندها ويوم عند الأخرى، لو صامت في اليوم الذي لا يأتيها فيه لأنه ليس حقها، قالوا لها أن تصوم في هذا اليوم، إن علمت أنه لن يأتيها في ذلك اليوم لها أن تصوم، لأنه لا أيضا حقه هنا ليس منتظر، لأنه ليس يوم، ليس باليوم لها أصالة. لو كان بيأتي نهارا طبعا هو في الصوم نهارا، لكن ممكن يكون بيأتي نهارا أيضا فهو لا يأتيها في النهار، فهذا لها أن تصوم بذلك أيضا. طب لو كان الصوم يهجر الرجل، يهجر المرأة، هجرها سيبها ولا يأتيها مثلا، فنقول هنا على الراجح هنا أن البعض فيه خلافية بين أهل العلم، بعضهم قال أنه لا، ما زال الحق له لابد تستأذنه لأنه ممكن في أي وقت يريد حقه، لكن البعضهم قال لا، لو كان مداوم على الهجران وتركها فلها أن لا تستأذنه، لأنه قد بيّن أنه لا يريد أصلا وأنها تصوم. المسألة فيها خلاف في هذه المسألة حقيقة، لكن المسألة قائما حق الاستمتاع مفقود، فلذلك لها أن تصوم بغير إذن. والبعض قال لا، ممكن يرجع لحق الاستمتاع في أي وقت، فالإشكال إن لو بتصوم قضاء طبعا سيكون فيه إشكال، أو لو نفلا فلها أن تفطر عموما لأنها أميرة نفسها. طيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وهذا النهي عن حكم صوم يوم صوم العيدين، وهذا منهي عنه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يوم الفطر ويوم النحر أيام أعياد، وكان فيها الحكمة فيها أن المرء في ضيافة الله عز وجل، وأصلا يوم الفطر وخروجه من صوم رمضان فهذا وجوبا يحرم الصوم، وأيضا يوم النحر أيضا يحرم فيه الصوم كما جاء في الحديث المتفق عليه النهي عن ذلك. وهذا إجماع لأهل العلم، إجماع، هذه من المسائل التي ممكن تكتب كده إجماع لأهل العلم أن النهي هنا على التحريم، النهي على التحريم إجماعا، ولا يجوز صوم يوم العيدين. طبعا في خلاف بين الأحناف وبين الجمهور، لو نذر أن يصوم يوم العيدين هل له أن يصومهم أم لا، ولو صامهم هل يجزئ النذر، هذه مسألة أخرى، لكن هذا نذر معصية أصالة فليس له أن ينذر ذلك، ولو نذر لا يصوم، ده الصحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، وحتى ليس عليه أن يقضي على الصحيح، لأن لم ينعقد النذر أصلا وهو نذر معصية، وإن كان بعضهم قال يقضي، ينعقد النذر ولا يصوم يوم العيدين ويقضي يوم المكان. عن نبيش الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. هذا طبعا أيضا الأصل النهي عن صوم أيام التشريق، وقد بين يا سلام أنها أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام التشريق اللي هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن نتعجل أو تأخر، ويوم العاشر ويوم النحر يوم العيد، والتاسع طبعا هو يوم عرفة. وهذا من الأعياد، والأصل في العيد عدم الصوم. وقالوا لأنه أصلا هذه ضيافة، هذه إعراض عن ضيافة الله عز وجل، وأن يكون فيها لحوم الأضاحي أو الحجيج هناك لحوم الهدي إلى غير ذلك. وقال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهذه أيام ذكر، ذكر فيها التكبير بعد الصلاة وفي الطرقات، وفي أيام الأكل والشرب، هذا المقصود بها. وفي أيضا اللهو واللعب المباح والاحتفال وإدخال السرور وزيارات الأهل والأقارب إلى غير ذلك، والتوسع بما لا يكون فيه مخالفة. لكن وجاء النهي هنا ما يعنينا صوم عن صوم أيام التشريق، ولكن جاء الاستثناء من حديث عائشة أنه عدم لم يرخص إلا للحاج الذي لم يجد الهدي. وهذه مسألة خلافية، هل الذي لم يجد الهدي جاء من قوله تعالى فمن لم يجد فصيام فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، هل يصوم له أن حقا يصوم الثلاثة هذه أيام التشريق؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. طبعا هذا في الحج المتمتع والحج القارن، لا أنا آسف، الحج المتمتع، لأن القارن معه هدي، وإن كان القارن ممكن لأن ألا يكون معه هدي أيضا، لا فعليه هدي أيضا حتى لو لم يسوق الهدي أيضا فعليه، ويستثنى من ذلك قلنا يبقى المتمتع والحج الإفراد هو الذي ليس عليه هدي أصالة. فمن لم يجد الهدي فله أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. أنا أقول المتمتع لأن القارن غالبا هو، وإن كان القارن ممكن أن لا يأتي معه نعم يسوق الهدي أيضا ويكون عليه هديا. فبعضهم قال بأن أيام التشريق يجوز ويصوم صومها، والبعض أيضا يرى التحريم، ومن قالوا بالصوم قالوا بحديث عائشة وابن عمر إنه استثني لم يرخص وجعله رخصة لمن أراد أن يصوم هذا للمتمتع فقط. ما هي كم حديث؟ والله متبقي، أنا كنت أظن إن إحنا هنلحق الاعتكاف، ما أدري. معنا يمكن حوالي 6 أبواب. أكمل أما زلت معكم استمروا. أنا إن شاء الله سنكمل في رمضان يوم الجمعة، يعني سيكون بلوغ اللي سنكمله يوم الجمعة إن شاء الله يكون في الحديقة الساعة الثانية بإذن الله، يعني إكمال البلوغ سيكون الجمعة أول جمعة في رمضان الأربعاء القادم في الغالب، هيكون إن شاء الله أكيد سيكون ليلة رمضان، فيكون إن شاء الله الجمعة في الثانية سنكمل بلوغ المرة، إن لم ندرك يوم الثلاثاء درس للمنهاج سنأخذ نصف ساعة فقط في المنهاج قبلها ثم ندخل في البلوغ حتى نحاول ننتهي من البلوغ يعني بقدر ما نستطيع في رمضان. اللي عنده قدرة يحضر، اللي ما عنده يسمع بقى، لكن إن شاء الله سيكون الجمعة نقبل. طيب يعني ممكن أقبل شوية ولا إيش؟ أخذ طيب حديث اثنين عشان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. طب هذه المسألة أيضا هنا نأتي بقى الأيام المنهية عنها الصوم. انتهينا من الأيام التي كانت يفضل فيها الصوم، بدأ بصوم بالنهي عن صوم يوم العيد العيدين والتشريق، دخل في صوم يوم الجمعة، ويوم الجمعة يوم عظيم بل هو عيد للمسلمين، عيد أسبوعي، وقد بين ذلك السنة تبين عظم يوم الجمعة، اليوم الذي يعني الله عز وجل فيه خلق آدم، والذي أيضا مات فيه آدم، أو وأيضا يوم الذي سيبعث يوم القيامة سيكون يوم الجمعة، ويوم البعث سيكون الجمعة، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي ستكون في يوم الجمعة. وله عدة طاعات خاصة يوم الجمعة، منها كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها صلاة الجمعة، ومقدمات صلاة الجمعة من الغسل والطيب والذهاب مبكرا وقراءة سورة الكهف، إلى غير من الأمور التي خصت بهذا اليوم، وخصت بها أيضا ليلة الجمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جاء النهي عن قيام ليلة الجمعة خاصة من بين الليالي لمن لا يقوم، وجاء النهي أيضا عن أن يخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام، واستثني كما جاء في الحديث الأول أن إلا أن يكون صوم يصومه أحدكم، وهذا يظهر في أنه لو كان يصوم يوما يفطر يوم كصوم داود مثلا، هذا صوم يصومه أحدكم ووافق ذلك ليوم الجمعة أصالة، أو الاستثناء الثاني كما قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فهنا أولا جاء بعدم الاختصاص، وهذا يبين لك أنه لا يلزم من فضل اليوم أو فضل الليلة أن تخصه أنت بعبادة. أن البعض قاعدة إذا جاء فضل يوم أو ليلة في شيء فهذا معناه أن الشارع أباح لك تفعل فيه العبادات، وقص عليك كما بينا في النصف من شعبان وغير ذلك حتى لا نعيد بما نتكلم عنه في دروس أخرى. لكن نقول هنا يبين هذا أصل بأنه وإن كان الفضل ثابت لكنك ليس لك أن تخص عبادة في يوم جاء فيه فضل أو ليلة جاء فيه فضل إلا أن يأتيك الفضل في ذلك، يبين بدليل أن الله عز وجل أو السنة جاءت بأنه نعم يخص يوم الجمعة وليلة الجمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يخص فيني في ساعة إجابة، يخص بي بصلاة الجمعة والاهتهيئة كما بينا لذلك، ولكنك لا تختص بليلة الجمعة، لا تخص الجمعة بقيام ليلة، لن تكن تقوم الليلة أصلا أيام الأسبوع، فلا تأتي وتقول أصل يوم الجمعة ده اليوم الأجازة عندي، فيوم الخميس بالليل أنا بأقيم الليل للأجازة، أو تقول أصل يوم الجمعة أنا يوم ولا أذهب فيه للعمل فسهل إن أنا أصومه، هو هذا اعتقدت أو لم تعتقد، وأنا قلت هذه من قبل، وهذه أصول عندنا أصلا جائلة من العقيدة في مسألة النهي عن التشبه، وقلنا أن التشبه بيكون فيه الظاهر وليس حتى بالاعتقاد فقط، والاعتقاد زيادة في الحكم، لكننا نقول المشابهة في الظاهر. فهنا نقول أنه لا تخص، طب ليس خص، هل تعتقد الاختصاص أم تفعل ما يكون فيه اختصاصا؟ لأن البعض يقول يحمل المسألة على إيش، أنا لا أعتقد باختصاص يوم الجمعة لكنه يصوم يوم الجمعة فقط أو يقوم ليلة الجمعة، فنقول المسألة ليست لا تعتقد، الاعتقاد هذا منهي عنه أصلا، لكنك أيضا لا تفعل الفعل الذي هو يبين لك أنه يختص يوم الجمعة. فلو جئت يوم الجمعة وتصوم فقط تقول يوم أجس فأنا أصومه، نقول لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال إلا أن تصوم يوما قبله وبعده أو يكون صوم أحدكم. إذن الاستثناء واضح، الأصل النهي، والأصل في النهي على التحريم، وطبعا هذا يبين أن المسألة دي خلافية لن أستطيع الوقت لن يسمح حقيقة نفصل الأقوال فيها، لكن طبعا هناك أقوال، القول الأول أنه لا يصومن هذا نهي على الأصل في التحريم، وقالوا من صام يوم الجمعة أو خص القيام يوم الجمعة بخاص فقد وقع في التحريم ويأثم بذلك. والبعض قال طبعا أنه يأثم والصوم صحيح، والبعض قال حتى يأثم والصوم باطل، وهذه طبعا شدة شوية في الحكم هذا. وإن كان الجمهور يرون أن النهي مصروف للكراهة ويقولون أن لا يصومن هنا على الكراهة وليس على التحريم، وجعلوا الصارف هنا بأنه جاء من الشرع أن يمكن صوم يوم الجمعة يوما قبل يوما بعد، أو أنه لو كان صوم أحدكم، فقالوا لما جاء استثناء فقالوا هذا صرف الصارف من التحريم إلى الكراهة وجعلوا هنا على الكراهة. والبعض قال كالإمام مالك والأحناف فيما أذكر قالوا لا إشكال أن يصوم يوم الجمعة أصلا، وليس عندهم لا على الكراهة ولا على التحريم، واستدلوا بأدلة ننظر في الحديث هنا حتى يعني حقيقة يعني علينا فصلناها من قبل، لكن يعني أبين ما نستطيع له. لكن المهم أن هذه أقوال في هذه المسألة التي معنا. لكن الحديث يبين بأن المرء لا يصوم يوم الجمعة ولا يخصها بقيام ليل. والأهم يعني اللي نريده عشان مسألة البدعة اللي لا يخصص العبادات بأوقات لم يخصصها الشرع. وليس هناك فضل إلا ما وضعه الشرع أنه فضل أو خاصه بعباد. فجاء يوم عرفة بخصوص الصوم، وجاء يوم عاشوراء بخصوص الصوم، ويوم الاثنين بخصوص الصوم، ويوم الجمعة بخصوص صلاة الجمعة وسورة الكهف مثلا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرة رمضان خص بها، وعشر ذي الحجة خصت بأعمال وأطلقت الأعمال في عشر ذي الحجة، وليالي العشر من رمضان خصت، وليلة القدر خصت بذكر بقيام ليلة القدر. فنقول إن هذا كله لما جاء فيه التخصيص عملنا بالتخصيص، ولما جاء الإطلاق قلنا بالإطلاق. لكن إن لم يأتي تخصيصا ولا إطلاقا لا يفعل المرء فيه شيئا. طيب المسألة المهمة هنا هو الإفراد، وأنا لخصت الكلام فيها إن إفراد يوم الجمعة بالصيام. ما أدين الله عز وجل بيه أن الأمر على التحريم وليس على الكراهة، وإن كان جمهور العلماء يرون بالكراهة، وهناك القول إذا بينته بأن ليس النهي جاء تحريما. واللي يدل على التحريم حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها صامت يوم الجمعة قال صمت أمس؟ قالت لا. قالت تصومين غدا؟ قالت لا. قال أفطري؟ أمرها بالفطر. وهنا المسألة على الكراهة، لما كان يأمرها بالفطر ويقول لها أفطري وستبطل العبادة، ولو قلنا الأصل عدم بطلان العبادة ولا تبطلوا أعمالكم، فنقول هنا قال لا أفطري. وطبعا حتى ما سألها هي كان صوما نافلا أم صوما قضاء أو غير ذلك، لذلك البعض يستدل بعدم صحة صوم اليوم هذا، وإن كان طبعا فيه قلت يعني شدة في الترجيح، وإن كان الراجح بأنه إنه إنه إنه إنه يحرم هذا الصوم على الراجح، ويقوي فعل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم للجويرية رضي الله عنها أفطري، فمنعها من ذلك أن تكمل الصوم. والراجح أنه لا يمنعها من شيء مكروه، ولكن يمنعها من شيء محرم. لكن وجهة النظر عند من قالوا بالكراهة قالوا بأن جاء الاستثناء إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إذن فهناك صورة بجواز يوم الجمعة، بجواز صوم يوم الجمعة، بخلاف قالوا العيدين. العيدين نهي عن الصوم بالكلية لا قوما بعد ولا يوما بعد، فقالوا هنا العيدين النهي في الذات. قلنا طب لا إشكال، حتى لو أردتم أنتم تستدلوا بأن أنه لأنه يمكن الصوم يوما قبله وبعده، فنحن لا نتكلم عن يوم الجمعة، نتكلم عن إفراد يوم الجمعة. المنهي عنه الإفراد، فما دام يصوم قبله أو بعده فلم يقع في النهي. فلا يشترط أن يكون أن المسألة إما للذات أو وصف في الذات، فاللي جاء النهي عنه الآن وصف في الذات، يعني سيصوم الجمعة لكن لابد معه يوم. فإذا لما يأتي النهي عن الذات أو الوصف في الذات فلا حرج أن يعني يفيد التحريم. ألم يأتي النهي عن بيع الذهب والذهب متفاضلا، والذهب نفسه يباع لكن صورة من بيعه جاءت محرمة وصورة ممكن يباع بها جائزة، ومع ذلك قلنا بالتحريم. فهنا لا إشكال لأن هذا هو أصل النهي عند الجمهور، أن يصرفوا للكراهة بإمكانية أن يضم إلى الجمعة يوم. فقالوا إذن ليس النهي عن الجمعة كجمعة. قلنا لهم حتى لو كان النهي ليس على يوم الجمعة بذاته لكن عن صورة منه، فالصورة هذه نقول على التحريم، والشرع جاء بصور على التحريم وليس في ذات الشيء، لكن صور نهي عن وصف في ذات الشيء. فالمسألة طبعا هي فيها ما فيها من الأعمال، لكن أقول حقيقة بقوة القول بأن النهي أصل فيه التحريم وحديث جويرية، وأن الاستثناء يبين لك بأن ما غير الاستثناء منهين عنه لا يفعل أصالة، فيقوي قول التحريم. وإلا أنا بيانت الخلاف المسألة، وطبعا أقوى الأقوال ما بين التحريم وبين الكراهة يتكلموا عنها. وهنا طبعا البعض سحب حقيقة أيضا المسألة على أنهم قالوا إذا قلنا بأن النهي عن تخصيص يوم الجمعة، لأن الحديث يقول لا تخصه يوم الجمعة، فالبعض قال إذن إذا وافق يوم عرفة مثلا أو يوم عاشوراء يوم جمعة فصاموا على أنه عرفة أو يوم عاشوراء يصح، لأنه ما صاموا على أنه جمعة صاموا على عرفة أو عاشوراء، فقالوا وقع الصوم لعرفة ولعاشوراء، وإن وقع الجمعة فلا يعد هذا تخصيصا ليوم الجمعة. وقال به كثير من الفضلاء حقيقة، لكن أني لا أدين الله عز وجل بذلك، لأني أرى أصلا أن المسألة التخصيص بالمشابهة على الظاهر قياسا على أمور أخرى في المشابهة بيناها في العقيدة، في أن المسألة على الفعل الظاهر، وأن الشرع لذلك بين بأنه إما أن يكون صومه فيصومه أو يكون يصوم معه شيء، أما غير ذلك فإن صام الجمعة كجمعة حتى وإن يرى فيها إن هي عرفة أرى ليخرج من الخلاف وأن يصوم يوما قبلها وبعد، إلا لو أراد أن يقول بأن هذا صوم أحدكم وأنه من عادته أن يصوم عرفة كل عام فيها ما فيها حقيقة يعني، لكن الأحوط أنه يخرج من ذلك بأن يصوم يوما قبلها أو يوما بعده، والله أعلم في ذلك. وأيضا النهي عن القيام من تخصيص القيام، وهذا بعض يفعله أيضا، أنه ليس في الجمعة فقط حتى في غير الجمعة، لكن من باب من الجمعة باب أولى، لكن هو طبعا في مسألة حقيقة هذا الحديث أيضا في فوائد مسلكية جدا عقائدية أيضا تبين بأن العبد هو عبد والله عز وجل هو الخالق الأمر النهي، يعني أنت ليس لك أن تتجرأ وتفعل شيئا لم يشرعه الله عز وجل، وهناك أمور قد لا تعلم حكمتها والله عز وجل يمنعك منها من باب السمع والطاعة، ومن هذه الأمور الله عز وجل قد استأثر ببعض العبادات يوم الجمعة منعك منها، وبعض العبادات أباحها لك، وأنت قد تستغرب يوم الجمعة مبارك. طبعا اجتهد العلماء بعدهم قالوا منع من الصوم لأنه يوم عبادة وفيه أعمال فالصوم يضعف، فأنت تحتاج لغسل وطيب ونزول مبكرا وذهاب إلى المسجد وقراءة سورة الكهف والاجتماع للجمعة، فقالوا يعني هذه يجهزك لهذه الأعمال. لكن طب وقيام الليلة حتى عشان يعني تكون في اليوم يعني غير مجهد، ما تستطيع أن تفصل في الحكم هذه، لكن كأنه الصحيح نقول بأن الله عز وجل يبين لك أنت عبد وأنا أشرع سبحانه وتعالى وأنت عليك السمع والطاعة، أظهرت لك الحكمة أم لو ظهرها، وأن العبادة لتكون توقيفية، فحتى مع عظم هذه الليلة واليوم منعت من عبادات وأبيح لك عبادات، فلا تتجرأ وأنت تشرع أو أنك تبتدع أو أنك تستحسن عبادة من العبادات بدون دليل شرعي، فيها ما فيها من المسالك قلت، وهذه من أهمها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. كده ندخل في نصف من شعبان، نكتفي بذلك أفضل. أنا مشفق عليكم، أنا على فكرة ممكن أجلس معكم ما هي مني يعني، بس حقيقة أشعر أن بعد ساعتين كده أنا ما عندي إشكال تماما في أن أنا أكمل، بس كل شوية بقف وأتعاهدكم حتى ما نشق على الحضور. في مسائل كثيرة فيها، ويمكن نصف من شعبان سيأخذ مع حديث يوم قبل يوم يومين، ف نؤخره إن شاء الله أفضل، ويتبقى بعض الأحاديث وباب الاعتكاف، وباب الاعتكاف فيه أيضا قدر، لكن إن شاء الله بإذن الله ممكن ننتهي من محاضرتين نكون انتهينا من كتاب الصوم بإذن الله تعالى، يعني ممكن بإذن الله الجمعة اللي بعد القادمة قلنا درس، وبعديه أسبوع ممكن ننتهي من كتاب الصوم أيضا بإذن الله تعالى. طب لو في أي أسئلة فيما لو حائض طهرت قبل عرفة وكان يوم جمعة تصوم من جمعة واليوم الذي يليه. ده اليوم العيد انت بتزنقينا يعني. انا لم تصم، انا عندي تصوم. ما تصوم؟ نعم، انا لو بتسأليني فتوى يعني ما تصوم. ما انا عارف انها حدثت. لا، ما مش قصدي شيء، كلامك انا فاهم، فافهم. انا بس راح مني ان هو يوم العيد ثاني يوم عشان كده. لو بتسأليني انا اقول ما تصومه الا لو كان، والا ما عملوها. في بعض اهل العلم قالوا يوم عرفه غير يوم الجمعه، لكن لو قلنا على ظاهر ما ارجحه ان ما تصوم الجمعه منفرد. لكن هو على فكره حتى لو صمت عندهم الصوم صحيح. تفضل. يعني الصوم عندهم طبعا الصوم صحيح، لكن هي قد وقعت. في سؤال فوق؟ حاضر. طب نشوف في سؤال، الأسئلة اللي فوق. يعني إن صامت المسألة فيها خلاف، عموما المسألة فيها خلاف، يعني مع اجتهاد من العلماء لو صامت. لكن أنا لو سألتني، ويصعب طبعا على النساء تتقبل ذلك أصالة، يعني أي واحد حقيقة حتى لو يعني كان مريض وصح، لكن هذا ما يترجح عندي. لو أخت صامت دون إذن الزوج وجاء أمرها بالفطر، هل يجب عليها أن تفطر؟ نعم، لو كانت يجب عليها أن تفطر. لو كان نعم يجب، لا حق أن تفطر. وهذا أريد معرفة حالة إذا أذن لها هل تفطر أم لا؟ يعني ثم قال لها افطري هل تفطر؟ لا، لو أذن لها بالصوم وكان قضاء ما تفطر. لو كان نافلة مخيرة تفطر أو لا تفطر. أنا كده أجبت. تردد في صوم النافلة يبطله، يعني يعلق الصوم، ويقول في حالة إذا كذا أفطر. هل نعم هو يقول انا صائم، ما يتردد. تفضل ابو انس. لو اردت تخرج وخرجت انت صح. الرؤيه الفلكيه التي ينبني عليها الان تقريبا كل الشهور العربيه الموافقه للرؤيه الشرعيه. لا نوافقك على المقدمه اصلا، يعني المقدمة هذه تحتاج لنظر. انتوا ده افتراض، لكن هم ما زالوا طبعا في فرق من بلد لبلد. ما زالوا بيقولوا بنرى الرؤية وبيحاولوا يشوفوا الرؤية ويضموها للفلك. هو احنا لا يصح ان احنا نقوم على الرؤية الفلكية، لكن هو في كلام انه بيرى الرؤية الشرعية ايضا وتوافق الرؤية ذلك. وفي على فكرة بعض الاوقات خالفوا، يعني الرؤية الشرعية خالفت فعلا وفي مصر عندنا قريبا جدا، مش فاكر كان شهر ايه، مش عارف السنة دي او الماضية، والشرعية خالفت اللي كانوا كاتبينه في النتيجة. فما دام بيعملوا بالرؤية، لكن لو تبين انا انه لا يرى الرؤية ويعمل بالفلك، في زمن من الازمنة كان بيحدث ذلك، كان بيصرح بانه لا يعتمد رؤية ويعمل بالفلك. فلو صرح بذلك واظهر ذلك لن يعتد بهذا. لكن لو قال انا اشعر انا ارى الرؤيه وادعي ذلك بكذا، فنعمل على الرؤيه. خلينا بس دلوقتي، ما لكيش دعوه طول السنه بارك الله فيك، خلينا في رمضان، ده اللي يهمنا، اللي احنا بنصوم فيه الان، اللي احنا بنرى فيه للرؤيه. هو المفترض ان عموما بترى، لكن هو في الاخر هو عنده هلال لشوال وهلال لرمضان، هو لابد يرى هلال رمضان، ده اللي يعنينا في الصوم الان، وهلال شوال يعنينا في الفطر. وذو الحجه اصلا هو متبع فيه لبلاد الحرمين في مساله الحج، ف فاللي يهمنا الان احنا في هذا ما لم يرى في هلال رمضان ولا الشوال يبقى خلاص يعني نتكلم عن الصوم الان. والا لو كان لا يرى ويصرح بان لا نرى الهلال فلا يمكن تعتمد الفتوى، بدون الرؤيه الشرعيه لا تعتمد لا تصح. احسن الله عليك. وان لم تاخذ الاذن من الزوج وقال لها افطري، وان لم تاخذ الاذن من الزوج وقال لها افطري وهي كانت تقضي تفطر ايضا ان تكمل لكي تكون قاسمه لعدم الاذن. لا، لو قال لها افطري ولم تاخذ الاذن وكانت تقضي تفطر عليها ان تفطر. اذا كان الواجب موسع عندها ايام باقيه تستطيع ان تقضي فيها، واما ان كان الواجب مضيق باقي ايام من شعبان ويدخل رمضان وان افطرت لن تستطيع ان تقضي فلا تقضي، لان اصلا ليس عليها اذن. التفصيل هذا مهم. هل يصح في العقيقة ان يشارك في ذبيحة كبيرة كعجل مثلا؟ شوف يا مسألة العقيقة يعني طبعا فيها الشافعية يرون بالجواز قياسا على الأضحية والهدي ان يشارك السبع فيها، السبع. الحنابلة يرون بعدم المشاركة في العقيقة، والمالكية أعتقد أيضا بذلك، يرون أن لابد أن يكون ذبيحة، يعني حتى يرون أن لو عجل يبقى واحد ولو خروف واحد، يعني ما ينفعش العجل الاثنين حتى، لا عجلين لو كان يريد أن يستبدل. ويرون أن العقيقة لأن سلم ذبح خروف يعني خروف وخروفان الحسن والحسين، فقالوا العقيقة لا ليس فيها اشتراك، السنة فيها أن يكون. الشافعية توسعوا وقالوها من باب القياس، قالوا الاشتراك في الأضحية كالاشتراك في الهدي، فيمكن العقيقة أيضا تكون هكذا. فالمذهب يرى الجواز، لكن ليستطيع أن يخرج من هذا الخلاف يكون أفضل، وإن لو عنده قدرة أن يأتي بكبشين يعني أو خروفين يكون أفضل، وإلا لو أخذ بقول الشافعية ف يعني إن شاء الله يجزئه. أمين يا رب، أجاب الله دعائك ودعائك. ربنا يا رب يبلغنا رمضان وأن يحسن لنا فيه العمل والأجر ويتقبله منا، وأن يجعلنا من رحمائه في هذا الشهر وعتقائه، وأن نخرج منه على مغفرة وعلى ستر من الذنوب كبيرها وصغيرها، أن يرزقنا فيها الإخلاص في الدعاء. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. يوم الاحد ان شاء الله في ختام، قلت لكتاب الاصول، وفيها نبدا بخاتمه الكتاب، وهي قلنا خاتمه في التصوف والسلوك، وفي حقيقه فوائد يعني للقلوب وللتدبر مفيده جدا، يعني على عكس ما يظن البعض ان هي فيها التصوف المذموم، يعني لان البعض يخشى باولى من نقول في كذا، يعني هو في امور طبعا سنبينها يعني بسيطه، هي خاصه بعض المسائل كده عند الفرق، لكن هو خاتمه كلها في تزكيه النفس، فلعلها تكون مفيده في دخول رمضان. سنقدم فيها درس الاحد ان شاء الله، نختم بهذا الكتاب الذي قد تعالى المحاضره 48 بعد 100، والحمد لله والمنة على ذلك. ثم نتكلم عن كتاب الاقتضاء في الدرس الذي يليه بعد باذن الله تعالى يوم السبت كما هو المقدمه الحضرميه باذن الله، ويمكن نفتح باب الأربعين النووي. جزاكم الله خيرا جميعا. ما زالت الدروس الى يعني معنا لغايه يوم الاثنين، اعتقد الدروس لا اشكال فيها. يوم الثلاثاء هو قد يكون في رؤيه يعني صلاه، فساعتها سنؤجل الثلاثاء للاربعاء فصل يسير، ثم ندخل في البلوك كما بينت، والا سنستمر في الثلاثاء ايضا. اما الدرس اليوم الاربعاء قد خلاص نقل الى يوم الجمعه ان شاء الله الساعه الثانيه، اعتقد ملائم. لو أردت قبل الثانية ممكن، لكن أعتقد الثانية ملائم لأن العصر 3:30، فممكن يبقى 1:30 جيد يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.